إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، أسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا في جنته. وموعدنا اليوم مع اللقاء 15 من سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة، فنسأل الله عز وجل أن يجعل خاتمة هذه الرحلة في جنته التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حديثنا اليوم عن بداية علامات الساعة الكبرى. انتهينا في اللقاء الماضي عن الحديث عن المهدي المنتظر عليه السلام، ونبدأ الليلة إن شاء الله جل وعلا من خلال يعني الثلاث لقاءات أو أربع لقاءات مع علامات الساعة الكبرى، ثم بعد ذلك ندخل في قيام الساعة وأرض المحشر وما يحدث يوم القيامة. نسأل الله أن يولد وجهنا يوم القيامة إن شاء الله. علامات الساعة الكبرى 10 كما أخبر بذلك الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. الحقيقة ترتيب العلامات ليس لها أي ترتيب محدد، ودليل على ذلك أن حديث واحد مثلا عن سيدنا ثابت رواه مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري وجاءت بروايتين وكل مرة يبدأ ترتيب مختلف، يعني شوف الرواية ماشية ازاي. عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ كنا نذكر الساعة، قال: إنها لن تقوم حتى ترون 10 آيات قبلها، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. شوف الترتيب عامل ازاي. نفس الرواية في صحيح مسلم أيضا عن نفس الصحابي أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الساعة لا تكون حتى تكون 10 آيات، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب والدخان والدجال ودابة الأرض ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس، وفي رواية: والعاشرة نزول عيسى بن مريم. فده حديث واحد وعند الإمام مسلم وعن صحابي واحد، وعلى ذلك جاءت الرواية كل مرة بترتيب مختلف. فده دليل على أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد ترتيب معين لعلامات الساعة، لكن احنا سنتناول علامات الساعة بدءا من بداية ظهور الفتن التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أشراط الساعة الكبرى بالذات على وجه الخصوص يمكن تتميز عن علامات الساعة الصغرى بشيء معين. إيه هي؟ سرعة التتابع ورا بعض، يعني عاملة زي إيه؟ زي فتحة أو مذبحة أو عقد انفرط، أول ما تقطعه بيحصل إيه؟ حبات على طول بتنزل ورا بعضها. فهكذا تكون علامات الساعة الكبرى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الطبراني في الأوسط بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خروج الآيات بعضها على إثر بعض يتتابعن كما تتتابع الخرز في النظام. ولذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قال: وقد ثبت أن الآيات العظام مثل السل إذا انقطع تناثر الخرز بسرعة. يجي الدجال يسأل عليها طول إيه؟ نزول سيدنا عيسى. بعد نزول سيدنا عيسى تلاقي يأجوج ومأجوج. بعدها على طول تلاقي مثلا الدابة الشمس، يعني كلها ورا بعضها إيه؟ يعني تتتابع بشدة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فأول علامة سنقف معها اليوم إن شاء الله جل وعلا هي أكبر فتنة وجدت على وجه الأرض منذ أن خلق الله آدم عليه السلام وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ألا وهي فتنة المسيح الدجال. نسأل الله أن ينجينا جميعا من الفتن. فتنة المسيح الدجال وهي أعظم فتنة وجدت على وجه الأرض. تعالوا نشوف من بلادي من هو المسيح الدجال وأين يوجد ومتى سيخرج ومن أين سيخرج ومن سيتبعه وما حجم فتنته وكيف يموت. كل هذا سنجيب عنه إن شاء الله جل وعلا في هذه الليلة المباركة. من هو الدجال؟ هل الدجال كما قال بعض الناس هل هو جني أم إنسي؟ إنسي، رجل من بني آدم، لكن له خلقة عجيبة وله صفات تختلف تماما عن صفات كثير من البشر. فهو رجل من بني آدم ولتعريف الناس به وتحذيرهم منه، ما من نبي بعثه الله عز وجل إلا وحذر قومه وأنذر قومه من فتنة الدجال، كما سيأتي الآن كما ستعرفون. سبب تسمية المسيح الدجال بهذا الاسم، إيه سببه؟ في شقين هنا، المسيح والدجال. سبب تسميته بالمسيح لأن له عينا ممسوحة، وقيل لأنه يمسح الأرض كلها في 40 يوما، والراجح والقول الأول، لأن سبب حديث صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدجال ممسوح العين، إن الدجال ممسوح العين. طيب، وإيه سبب؟ ولذلك سبحان الله الفرق بين المسيح الدجال وبين المسيح عيسى عليه السلام. ده المسيح لأنه ممسوح العين، أما المسيح عيسى بن مريم ثم بذلك لأنه كان يمسح على المرضى بيديه فيبرأ المريض بإذن الله جل وعلا، فكذلك ثم إيه المسيح. وقيل لأنه يسيح في الأرض عبادة لله جل وعلا. طيب، وسمي الدجال دجالا لماذا؟ قيل لأنه يغطي الحق بالباطل ويكذب على الناس ويدعي أنه إله مع الله جل وعلا، ولذلك سمي دجالا. طب إيه وصف الدجال؟ نرى كم وصفين الدجال عشان نعرفه، وعشان نعرف كل صفات الدجال واضحة جلية، عشان لو جه يبقى عارفينه. من هذه الصفات نجملها الأول، وبعدين هي الحديث التي تدل على هذه الصفات الأدلة على ذلك. فمن هذه الصفات أنه شاب أحمر قصير أفحج عن رجليه مقوصة معوجة، جعد الرأس شعر خشن، أجل الجبهة واسع الجبهة، عريض النحر، ممسوح العين اليمنى، العين اليمنى لا هي غرزة جوه ولا طالعة بره، ممسوحة خالص، والعين الأخرى كأنها عنبة طافية، وعينه اليسرى عليها جفرة غليظة، عليها حتة لحمة كده متبلاة. شوف المنظر الغريب للدجال سبحان الله. ومكتوم بين عينيه كافر أو كافر بالترتيب كده. ومن صفاته أنه عقيم لا يولد له أي ولد. بالصفات المجملة، صفات المفصلة جاءت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. أول حديث عن ابن عمر أنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم نائم، فذكر أنه رأى عيسى بن مريم عليه السلام، ثم رأى الدجال فوصف الدجال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو رجل جسيم ضخم جدا، أحمر جعد الرأس، أعور العين، كأن عينه عنبة طافئة. قال هذا الدجال أقرب الناس به شبها ابن قطن، رجل من خزاعة. ابن قطن ده مين؟ اللي هو ابن هالة بنت خويلد، اللي هي أخت خديجة بنت خويلد. مات هذا الرجل في الجاهلية قبل أن يدرك الإسلام، فهو أشبه الناس بالدجال، أشبه الناس بالدجال. وهذا واحد ثاني دلوقتي هنشوف برضه انه شبيه جدا بالدجال، وده كان سبب فتنة عظيمة جدا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني في الصحيحين أيضا، حديث الكتاب أيضا في الصحيحين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال بين ظهراني الناس فقال إن الله تعالى ليس بأعور، إن الله تعالى ليس بأعور. وصدق الحتة دي بالذات، ودي أكبر علامة يعني تميز إن ده يعني إنسان، يعني إذا كان هو بيدعي أنه إله، فعلى الأقل لو كان إلها لدفع هذا العور عن نفسه، وهذه الصفات السيئة دفعها نفسه. إن الله تعالى ليس بأعور، ألا وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. حديث ثاني عند أبي داود أيضا بسند صحيح، بس نقول صفات الآية كوجهة كده. حديث ثاني عند أبي داود بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم إن المسيح الدجال رجل قصير أفحج رجليه، زي ما قلنا قوصة، جعد، أعور، مطموس العين، ليس بناتئة ولا بخال عن عين، ولا هي بارزة ولا هي إيه دخل الجوع. فإن ألبس عليكم، لو ما عرفتوش بقى في ميزين الصفات كلها، فاعلموا أن ربكم ليس بأعور. حديث برضو عند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما مسيح الضلالة فإنه أعور العين، أجل الجبهة، عريض النحر، فيه دفء أو فيه دفء، يعني فيه انحناء، ظهر مقوص. دي الصفة الجديدة الثانية للإيه؟ للدجال. آخر الصفة دي كما عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدجال أعور العين اليسرى جفال الشعر، يعني إيه؟ يعني كثير الشعر، شعره غزير جدا. طب تجمع الصفات دي كلها بقى، بص بقى الصفات عاملة إزاي. يبقى أول حاجة قصير، شفت يعني لما تجمع صفات الدجال تجد منظر عجيب جدا، وسبحان الله وعرفنا من ذلك ناس كثيرة جدا هتسلم بيه. تخيل ربنا يعطينا عافية. أول حاجة رجله يعني هو قصير، ورجليه معورة، وأعور، ومطموس العين، عين عورة والثانية مطموسة، شوف المنظر ممسوح، والأخرى باردة وعليها لحمة متبلية، خشن الشعر وكثيف، عايز خلاص الغوريلا كده، ضخم يعني شعره كثيف جدا وخشن، وضخم الجثة، ضخم جدا، وبعدين وجسمه منحني، دي الصفات دي كلها، ورغم ذلك ناس كتير هتفتن ليه. وعلى وجه الخصوص النساء. سبحان الله، لما تقرا صفات الله سبحان الله بالشكل ده ونساء تهتم به، ما لو كان زي القمر زي الاخ اللي قاعد قدامنا ده يعني كان يعملوا ايه؟ فسبحان الله، فيعني كل الصفات اللي عملوا ذلك يعني ناس كثيره يعني تفكر فيها تفكر فيها تفكر فيها تفكر فيها. كل الصفات التي تتكلمها عن المسيح الدجال صفات نقص ولا تمام؟ صفات نقص. دي نقطه. النقطه الثانيه، نعلم جميعا ان الله عز وجل لا يرى في الدنيا، صح؟ لا، ده اجماع اهل العلم. يعني الله عز وجل لم انكم كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم قال تعلموا انه لن يرى احد منكم ربه حتى يموت. فلا يمكن حد يشوف ربنا سبحانه وتعالى الا بعد ايه؟ الا بعد الموت. فاذا كان الدجال انا ربكم واحنا شايفينه مثلا، يعني النجوم ما يكونوا موجودين في هذا الوقت هيكونوا شايفينه، يبقى اذا هذا ليس اله، لان لا يمكن يكون ايه؟ بيتشاف. دي نقطه. النقطه الثانيه انه لا يستطيع ان يدفع عن نفسه كل صفات النقص. لو كان اله كان يشيل العور اللي هو فيه، يشيل الجلد العلاني الثانيه، يطول شويه بدل ما قصير، شعره يبقى ناعم ومثبت كده، يبقى شكله جميل، انما كل الصفات دي ما قدرش يدفع عن نفسه. فده اكبر بدعه من ايه؟ على انه عبد عاجز لا يستطيع ان يكون ايه؟ يعني الها باي حال من الاحوال. واذا قال الامام ابن عربي رحمه الله وفي اختلاف صفات الدجال بما ذكر من النقص بيان انه لا يدفع النقص عن نفسه كيف كان، وانه محكوم عليه في نفسه. ده هو اصلا مربوط، يعني انسان ما يستطيع ان هو حتى يدفع نفسه ايه؟ هذا الدور، فكيف يكون الها؟ ففتنه الدجال حينما نتكلم بقى عن بدايتها هي باختصار اكبر فتنه وجدت على وجه الارض. لا يوجد اي فتنه على وجه الارض اعظم من فتنه الدجال. ولذا قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم ما بين خلق ادم الى قيام الساعه خلق اكبر من الدجال، وفي روايه امر اكبر من الدجال. شوف من ايه؟ من يوم خلق ادم عليه السلام لقيام الساعه لا توجد فتنه اكبر من فتنه الدجال. الحقيقه لو قرات في فتنه الدجال تجد العجب العجاب، تحس ان احنا فعلا لم نقف على حقيقه فتنه الدجال الا ان شاء الله بعد الليله، تعرف بقى قد ايه فتنته عظيمه جدا. تعالوا شوف صور من فتنه الدجال ده في بعض المصادر صلى الله عليه وسلم. الدجال زي ما قلنا هيدعي انه اله من دون الله، وربك عز وجل من باب الفتن سيعطيه من الامكانيات ما يستطيع به ان يفتن عددا كبيرا من البشر. ايه الامكانيات اللي هتكون مع الدجال؟ هذه سبب الفتنه. ما هو لو جه من غير الفتن اللي معاه ديت لا يمكن حد يبص له ويقتنع ان لا اله، لا يمكن. لكن ايه سبب الفتنه دي؟ انه معاه امكانيات عجيبه جدا، والله عز وجل يسخر له كل شيء في الكون ده عشان ايه؟ عشان يكون سبب للفتنه، فلا يثبت الا المؤمنون الصادقون، ربنا جعلنا منهم يا رب. اول فتنه من فتن الدجال الجنه والنار اللي معاه. معاه ايه؟ شيء كانه جنه، وشيء ثاني كانه ايه؟ كانه نار. هيخدع بيه ناس كثيره جدا. الجنه بتاعته دي هي في حقيقتها هي النار. والنار اللي معاه هي في حقيقتها ايضا هي الجنه. ولذا قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم قال عن الدجال معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم قال إن معه ماء ونارا، فناره ماء بارد وماؤه نار. زاد في رواية مسلم فلا تهلكوا. فلا تهلكوا يعني ايه؟ يعني اوعى تنخدعوا في المنظر ده وتقوموا لامين نفسكم فين؟ في الجنة بتاعته، لأن جنته ايه؟ هي نار، وناره جنة كما أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم. طب كيف ننجي من هذه الفتنة الأولية دي؟ دي أول فتنة. يعني بقول لك يعني نسرد بعض الفتن ونذكر ايه علاجها، وفي الاخر خالص نذكر كيف ننجو نجاة عامة من فتنة الدجال. لكن الفتنة الأولية دي لأنها فتنة عظيمة جدا وهيستنبيها ناس كتير جدا. لما تشوف قدامك جنة ويقول لك خش الجنة، من يرفض أن يدخل الجنة؟ محدش يرفض. لما يقول لك دي النار اوعى تخش، فأنت ايه؟ تمتنع. طب كيف ننجو من هذه الفتنة؟ أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه ابن ماجه والحاكم بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم وان من فتنته ان معه جنه ونارا، فناره جنه وجنته نار، فمن ابتلي بناره؟ لو لا قدامه نار بقى والدجال بيقول له خش يعمل ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم فليستغف بالله وليقرا فواتح الكهف. اول 10 ايات من سوره ايه؟ من سوره الكهف. دي اول حاجه. طيب برضه في روايه ثانيه عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم لانا اعلم، خد بالك من الحديث ده سبحان الله عجيب، لما تقول ايه؟ لأنا أعلم بما مع الدجال من الدجال. يعني ده بتعمل إيه؟ أنا أعرف بقى الفتن اللي موجودة مع الدجال من الدجال نفسه، هو ما يعرفش اللي معاه أكثر مننا صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأدج، فإما أدركن أحد، يعني لو حد فيكم أدركته من هذه الفتنة، قال فليأتي الذي يراه نارا وليغمض. شوف الحته اللي بيه اللي بيقول لك دي نار، غمض عينيك وبعدين ثم ليطفئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء باب. يبقى دي رقم اثنين. رقم ثلاثة صحيح مسلم أيضا قال صلى الله عليه وسلم إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونارا، فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق، وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب، فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب. نجمع بين الرواية، الجمع بين الرواية كيف ننجو من هذه الفتنة الأولية اللي هي فتنة وجود جنة ووجود نار يعني ظاهرة لله، نجمع بها إن احنا نعمل إيه؟ أول حاجة نستغيث ونستعين بالله، ثاني حاجة نقرأ فواتح الكهف، ثالث حاجة تغمض عينيك بسرعة إخوان وتخش في اللي جنبها يعني إيه؟ غمض وخش قدام على طول يعني ربنا يحفظه تمام؟ وتغمض عينيك وبعدين وتطقطق رأسك وتشرب وتلقي بنفسك في التي تراها نارا فإنها جنة إن شاء الله جل وعلا. ثاني حاجة يملكها الدجال كل ده بإذن الله وتقدير الله، يعني هذا الدجال ما هو إلا عبد يعني ما يملك أي شيء من الأمر، إنما كل هذا يعني ربنا سبحانه وتعالى أعطاه كل الإمكانات دي من باب الفتنة للبشر حتى إيه يظهر إيه الخبيث من الطيب، ربنا يجعلنا من المؤمنين الموحدين رب العالمين. ثاني حاجة سرعة انتقاله بين البلدان، سرعته زي سرعة الريح يعني، ولذلك هو سيدخل كل بلدان العالم فيما عدا مكة والمدينة فقط، بل وحرم عليه أربع مساجد أيضا غير مكة والمدينة هقول لك عليها دلوقتي حالا، يعني غير المسجد الحرام وغير المسجد النبوي تمام، في مسجدين كمان هيحرموا عليه ان هو يدخلهم، وجت رواية صحيحة ان شاء الله جل وعلا. اذا ضمن الفتن بتاعت الفتنة الثانية سرعة انتقاله بين ايه؟ بين البلدان، كما جاء في رواية مسلم ان الصحابة قال يا رسول الله وما اسراعه في الارض. خد بالك هتلاقي الصحابة عمالين بيسألوه عن كل حاجة عن الدجال، ليه؟ اول ما لهم دي اكبر فتنة على وجه الارض الى قيام الساعة هم خايفين بقى مع انهم لم يدركوا هذا الزمان، لكن دي عاملة زي ايه؟ فاكر حديث سيدنا حذيفة بن اليمان الحديث رواه البخاري لما سأل النبي عليه السلام لقد كنا في جاهلية وشرب فجاءنا الله فهذا إلى آخر الحديث في الآخر خالص قال له ضعاف على أبواب جهنم، قال فبما تأمرني يا رسول الله؟ قال يعني أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قال فإن لم أجد لهم جماعة ولا إماما قال إيه فاعتزل تلك الفرق ولو أن تعض إيه على أصل الشجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. سيدنا حذيفة بيسأل عن الأخيرة دي ليه مع إنه لم يدرك هذا الزمان؟ بيسأل عشان المسلمين اللي جايين من بعد كده يستفيدوا من هذا العلم فيحظوا من باب حب الخير ليه لإخوانه. بعض الصحابة اللي بيسألوا رغم أنهم عارفين أنهم لن يدركوا زمن الدجال رضي الله عنهم جميعا، فقال يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قد إيه سرعته في الأرض؟ قال كالغيث استدبرته الريح. والدجال زي ما قلنا هيدخل كل بلد ما عدا إيه؟ ما عدا مكة والمدينة. هل الفتنة معاه استجابة السماء والأرض لأمر الدجال بإذن الله؟ يؤمر السماء تمطر، يؤمر الأرض تمطر، يعني حاجة فتنة عظيمة. فيأمر السماء أن تمطر، ويأمر الأرض فتمطر، ويدعو الماشيه عبدكم الله فتتبع تمشي وراه، ويأمر الخرائب أن تخرج كنوزها المدفونة فتخرج. لكن أنت تتخيل هذا؟ إيه الدليل على كده؟ طبعًا لا نذكر كلمة، أي كلمة في هذا الموضوع إلا بدليل بفضل الله عز وجل. حديث رواه مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: فيأتي يعني الدجال، فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر. هيروح لقوم يقولهم ها تؤمنوا بي انا اله؟ ايوه انت اله. طيب يعمل ايه؟ يوم يكرمهم بقى، فيأمر السماء فتمطر والارض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم المشيئه بتاعتهم تسرح وترجع تاني اطول ما كانت ذرا واسبغه دروعا وامدها خواصر. ما شاء الله المشيئه تيجي سنين بعد ما كانت ايه مش لاقيه، وما شاء الله الخواصر والدروع بتاعتها مليانه، يعني سبحان الله كل ده بايه؟ بسبب فتنه الدجال. يجي بقى الناس تانيين فيدعوهم الى عبادته فيأبون يرفضوا، يحصل ايه؟ يوم يعمل ايه معهم ايه؟ العكس، فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بايديهم شيء من اموالهم، ويمر بالخربه ارض خرابه فيقول لها اخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. كيعاسيب النحل يعني ايه؟ كجماعات النحل، وفي روايه في تفسير اخر كذكور النحل، وخاصه الذكور لان الذكور هي اللي بتطلع الاول وبعدها ايه الاناث. شوف الادب عند النحل ده اللي بيرسيهم فتحاصه يعني حتى عند اللحم الراجل راجل برضه فسبحان الله فيعتبر انك تلاقي الكنوز طالعه وراه يعني كده افواجا طالعه تجري وراه كنوز، فكل ذلك بامر الله طبعا سبحانه وتعالى. لكن شوف سبحان الله، شوف النبي عليه الصلاه والسلام بيعلم الصحابه بقى والامه درس عظيم جدا في العقيده. مش الدجال هو بقى معاه كنوز الارض وكنوز السماء والخبز والماء والجنه والنار بتاعته والكلام ده كله؟ فواحد من الصحابه والحديث رواه مسلم اللي هو المغيرة بن صعبة فقال ما سأل أحد من النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر مما سألته. انا اكتر واحد بقى عكس النبي عليه الصلاة والسلام على الدجال. فقال له وما سؤالك؟ قلت انهم يقولون, ده بيقول النبي عليه الصلاة والسلام, بيقولوا انهم يقولون ان معه ايه, جبال من خبز ولحم ونهر من ماء. يعني كل حاجة معه, خبز ولحمة ومية, يعني خلاص بقى كده ايه, ده كده محدش هياكل ولا عيش. قال هو اهون على الله من ذلك. اوعى تفتكر ان رغم كل الفتنة اللي معاه دي اللي ممكن يتحكم في مؤمن, لا يمكن. هو اهون على الله من ذلك. ده درس جديد جدا في العقيدة. واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك, وان ما اخطاك لم يكن ليصيبك. واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء فلن ينفعك الا بشيء قد كتبه الله لك, ولو اجتمعت على ان يضروك فلن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف. رغم كل ما يملكه الدجال الا انه لن يسلط على مؤمن باذن الله. هتشوفوا دلوقتي قد ايه ان فتنته رغم انها ضخمه جدا واكبر فتنه, الا ان المؤمن الواثق في موعود ربي عمره ما يفتح ابدا لفتنه الدجال. رابع حاجه, الدجال هيستعين بالشياطين. حديث رب ماجه والحاكم ايضا بسبب الفعل. قال صلى الله عليه وسلم وإن من فتنته, يعني الدجال, أن يقول للأعربي. ما معنى الأعربي؟ الأعربي يعني اللي غالب عليهم الجهل لا يعلمون شيئا. يقول للأعربي أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني رب رأيك؟ أمك وأبوك مات, أنا دلوقتي حالا هطلع أمك من تربتها تؤمن أن رب؟ أنا طبعا. شوف الأعربي والسجاجة بتاعته. فقال أجل, فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه. الدجال طبعا إيه, اثنين شياطين, واحد شكل ام العربي لا والثاني شكل ابوه. فيقول له ايه, هما الاثنين بيتصرفوا في واحد, يا بني اتبعه فانه ربه. لما اسمع الحديث ده النهارده حاسس بفرق حاجه مهمه قوي. ايه هي النهارده؟ شوف الدجال هيخلي اثنين شياطين هيتمثلوا في شكل ايه, الاب والام, ويقولوا اتبعه. يعني ايه؟ يعني اذكر بالله سبحانه وتعالى. طيب في اباء كتير النهارده امهات, ولا اشبه هذا عياذا بالله, ما اقصدش يعني شياطين, يعني بيعملوا نفس الفعل. صح لا؟ ابنهم يلتزم ليه من كده؟ ايه اللي خليك تعمل؟ لا لازم تحلى الحته. ويوم الاب يقسم عليك والله لو ما حلقتها انا اصلي امي. طب بالله عليك ما بيحصل؟ طب والله تقريبا كل درس او كل درسين بسمع الكلام ده, لو ما حلقتهاش هطلع. ونحلف برضه على بنته. يعني لسه النهارده يعني شكوى في التليفون ان بعض الاخوات ربنا يحفظهم يا رب المنتقدات اهاليهم اجبروهم النهارده على حلق النفاق. شوف ده اتخان. طب ايه الفرق بين الفعل ده والثاني ده؟ مش واحد. أنا احنا بنقول للاباء وللمهات ربنا يحفظكم اتقوا لكم ولادكم, بس تحمدوا ربنا ان انتم بغير كسب منكم وبغير فعل وبغير كد وبغير تعب ولادكم ربنا هداهم. ده في غيركم يتمنى ان يدفع مليار جنيه وابنه يهتدي. انا اعرف ناس يعني ما شاء الله يعني حاجه يعني بغايه الثراء, يقول والله انا مستعد اضحي بكل كنوزي كل فلوسي بس ربنا يهدي لي ابني. ليه؟ ابنه حاجه ثانيه خالص, بيشرب خمر وبيشم ويمشي مع مش عارف ايه ويعمل وبلاوي. يتمنى يستدر من يتمنى. فانت ربنا يحفظ لك ابنك يستدر بغير كد ولا تعب منك, وبنتك يستدر بغير كد ولا تحمد ربنا مش تحاربهم. ربنا يبارك فيهم. يا الفتنه الخامسه التي يملكها الدجال باسم باذن الله عز وجل, ان هو يجي يقتل شاب, يجيب شاب ويقتله وبعدين يحيي مره ثانيه باذن الله برضه. شوف الفتنه عامله ازاي. تخيل انت لما يجي الدجال قدامك ويجيب لك شاب قدام عينيك ويقتله ويقتله نصين, وبعد ما يقتله نصين يقول له ايه, التئم يلا قوم, فيقوم مره ثانيه. طبعا فتنة عظيمة جدا لا يفتن بها الا ضعاف القلوب. فاذا قال صلى الله عليه وسلم, حديث رواه مسلم عن ابي سعيد الخدري قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال, فكان فيما حدثنا قال ياتي, يعني الدجال, وهو محرم عليه ان يدخل نقاب المدينه, فينتهي الى بعض السباق التي تلي المدينه, اماكن بره المدينه كده او جنب المدينه, فيخرج اليه يومئذ رجل هو خير الناس, وفي روايه او من خير الناس, فيقول له اشهد انك الدجال الذي حدثنا رسول الله حديثا صلى الله عليه وسلم. فيقول الدجال لمن حوله ارايتم ان قتلت هذا, ارايتم ان قتلت هذا ثم احييته اتشكون في الامر, شكوا ان انا اله؟ قالوا لا. قال فيقتله ثم يحييه, فيقول هذا الشاب حين يحييه الدجال والله ما كنت فيك قط اشد بصيره مني الان. فيريد الدجال ان يقتله بعد ذلك فلا يسلط عليه. تفاصيل الروايه دي جت في روايه ثانيه ايضا في صحيح مسلم, وضحت بقى تفاصيل الموضوع ده حصل ازاي. قال صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين. الرجل ده يخرج من المدينه. ده انت الكلام ده لما الدجال يظهر امره ويحاول ان هو يخش المدينه فتمنعه الملائكه من دخول المدينه, فيخرج اليه رجل من المؤمنين ويحصل الموقف اللي حكوله ده. يعني بحكي لك موقف مقدم شويه. فيخرج اليه رجل من المؤمنين فتلقاه المسالح. المسالح هم ايه؟ اللي هم الحرس بتوع الدجال, البودي جارد بتوعه يعني. فيقولون له اين تعمل؟ فراح فين؟ فيقول أعمل إلى هذا الرجل الذي خرج لو مين لو الدجال، فيقولون لهم إذا أو ما تؤمن بربنا، تقول الرجل ده كده يعني حفلة أو ما تؤمن بربنا، فيقول ما بربنا قطع، يعني أنتوا فاكرين هذا رجل، لا ربنا لا يخفى عنا أوصافه، دي أوصاف مش أوصاف ربنا، فيقولون اقتلوه، لا يلا بقى نكتبه. فواحد منهم قال إيه؟ أما علمتم أن ربنا قد منعنا أو نهانا عن أن نقتل أحدا؟ اللي هو مين؟ اللي هو الدجال. فياخذوه يودوه مين؟ للدجال. أول ما يخش الدجال ويشوف هذا المؤمن يقول هذا المؤمن يا أيها الناس هذا الدجال الذي ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأمر الدجال به فيشبح. شوف اللفظ يتقطع حتة. فيمسكوه بالضرب يضربوه على ظهره وبطنه ضربا مؤلما، ثم يقول له الدجال أو ما تؤمن به؟ فيقول لا بل أنت المسيح الكذاب. فيؤمر بهذا الرجل فينشر بالمنشار نصفين من نطق رأسه إلى أخمص قدميه. شوف المنظر، فيتشق نصين وإيه النص ده يقع كده والنص ده يقع كده، ثم يمشي الدجال بين النصفين ثم يقول له قم فيقوم. فتنة كبيرة مش فتنة؟ فتنة عظيمة جدا، من يتحمل هذه الفتنة؟ سبحان الله. فيقوم هذا الشاب فيستوي قائما فيقول له الدجال أو ما تؤمن به؟ فيقول والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، ده أنا دلوقتي شايفك أوضح من أول كمان، ما ازددت فيك إلا بصيرة. ثم يقول يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس ما تخافوش، بل الوحيد اللي يتعمل فيا كده وبعد كده لم يسلط الدجال على أي أحد من البشر، الناس برضه مش مصدقين. فيأخذه الدجال ليذبحه فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا. الدجال عايز يعمل إيه؟ يذبح هذا الشاب، هيجي يذبحه المنطقة دي كلها تتحول إلى نحاس. نحاس يجي يذبح مش عارف يذبح، فلا يسلط على هذا الشاب. ثم بعد ذلك يأخذه الدجال ويلقيه في النار بتاعة الدجال اللي هي الجنة، ربنا يرزقنا الجنة يا رب. فيقول صلى الله عليه وسلم فهذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. يا الله، اللهم ارزقنا الشهادة يا رب العالمين. فهذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين سبحانه وتعالى. فشوفوا قد ايه فتنته عظيمة جدا، فتنة يعني عجيبة أعظم من خيال. ولذلك زي ما قلت في أول الدرس ما من نبي من الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم جميعا إلا وقد أنذر قومه إيه؟ فتنة الدجال. يعني فتنة شديدة جدا، فلازم كل نبي إيه؟ يحذر قومه. قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه البخاري قال عن عبد الله بن عمر قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركموه وما من نبي إلا أنذره قومه، ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه إلا إيه؟ إنه أعور وإن الله ليس بأعور. يبقى كل الأنبياء ذكر صفات الدجال لقومهم وحذروهم من كل الصفات إلا الصفة واحدة التي أخبر عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. حديث أيضا في صحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، أنا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وإن بين عينيه مكتوب كافر. مكتوب إيه؟ كافر. هتشوف دلوقتي من ضمن الصفات العجيبة إن هو مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب، ده المؤمن بس اللي يقرأ. يعني لو واحد واخد شهادة دكتوراه للدكتوراه واحدة 7 دكتوراه لكنه لم يحمل في قلبه أي إيمان، لو لقى الدجال لن يرى هذه الكلمة، مش هشوفها ولا يعرف يقراها، حتى لو اتوجد وشافها مش هيعرف يقراها مع انه راجل واخد دكتوراه. طب لو راجل اصلا امي لا يحسن الكتابة ولا القراءة لكنه يحمل ايمانا في قلبه، لو شافها هيقراها، لان لا تعمل كده، يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب. فدي نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى على المؤمنين. طيب نسأل سؤال، الدجال دلوقتي موجود ولا مش موجود؟ موجود يا جماعة؟ ها؟ موجود؟ موجود في حد عام؟ خير بقى من الخرافات اللي احنا بنسمعها في كتب، في بعض الناس متخصصين في الموضوع، يعني في بعض الكتاب ما يعرفش يكتب حاجة في الدين دي خالص غير مثلث برمودا والدجال ومش عارف مين والسفن اللي بتختفي والطيارات اللي بتقع، كل دي خرافات. كل دي ايه؟ خرافات. ويقول لك ماذا حقيقة والله، ده السفينة تيجي عند الحتة دي وزق تختفي، تروح فين يعني؟ يروح معرفش. يقول لك اصل ابليس قاعد في الحتة دي، وبعدين في النص اللي جنبه على طول الدجال قبل البنزين على طول. فهي بقى السفينة دخلت بينهم بقى، خد بالك، وهي داخلة تلاقي ايه؟ الدجال يمين وابليس شمال، يقع عليه نازل تحت على انه يخلص بقى. سبحان الله، تسمع حاجات أعجب من الخيال يعني في كتب ما أنزل الله بها من سلطان. أنا بقول التحقيق العلمي ان هذه المسألة كلها خرافات. لكن اين الدجال حقيقة؟ فعلا جاء حديث صحيح مسلم ان تميم الداري صحابي النبي صلى الله عليه وسلم وسبحان الله هو اسلم بعد الموضوع بعرفه راح في الجزيرة وشاف الدجال. هنشوف على الان دلوقتي الحديث تمام. وشاف الدجال لما شاف الدجال رجع فاسلم بين يدي النبي تم واخبره بخبر الدجال فكان كما اخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم اصحابه رضي الله عنهم وارضاه. حديث صحيح مسلم عن فاطمة بنت قيس انها سمعت منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي يقول الصلاة جامعة الصلاة جامعة. وكان الامر ده ما بيحصلش الا لما يكون في حاجة ايه مهمة جدا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقالت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها فخرجت الى المسجد فصليت مع رسول الله فكنت في صف النساء التي تلي زهور القوم اللي جالهم وبعدهم رسول النساء هي كانت اول صف النساء عشان تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليلزم كل انسان لصلاه. ثم قال اتدرون لما جمعتكم؟ تعرفون لما جمعتكم ليه؟ والله ما جمعتكم لرغبه ولا لرهبه ولكني جمعتكم لان تميما الداري رضي الله عنه كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع واسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت احدثكم عن مسيح الدجال. حدثني ده مين بيقول؟ ده النبي عليه الصلاه والسلام. حدثني انه ركب في سفينه بحريه مع 30 رجلا من لحم وجدان اسم خلائق فلعب بهم الموج سهرا كاملا في البحر ثم ارسأوا الى جزيره. ارسأوا يعني اتجهوا الى جزيره نزلوا الجزيره دي في البحر حتى مغرب الشمس فجلسوا في اقرب السفينه. اقرب السفينه دي القوارب الصغيره اللي بتبقى حوالين السفينه تمام. فدخلوا الجزيره فلقيتهم دابه اهلت كثير الشعر. اهلت يعني شعر كثير جدا جدا لا يدرى او لا يدرون ما قبوله من دبوره. يعني الدابه من كثر الشعر من وصف اسمها هم مش عارفين هي جايه ولا ماشيه ليه مش دايما اي مرة فيها فرش كل الشعر متدلي من فوق لتحت كده مغطي كل جسمها. فقال ويلك ما انت انت مين؟ فقالت انا الجسافه. قال بعض اهل العلم انها الدابه التي تنزل في اخر الزمان لكن لا دليل على ذلك والله اعلم. قالوا وما الجسافه؟ قالت ايها القوم انطلقوا الى هذا الرجل في الدير او في الدير في رجل في الدير هنا مشتاق جدا ان هو يقابلكم ويكلمكم تعال. فمشوا وراهم خايفين ظنوا انها ايه؟ شيطان. فلما وصلوا هناك قالوا حتى دخلنا الدير فاذا فيه اعظم انسان رايناه قط خلقا. حته ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام ضخم الجسم ضخم جدا. فقالوا مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه متسلسل بإيه؟ بثلاث محاديث جوه إيه؟ جوه الدير ده. فقال فقلنا ويلك ما أنت؟ فقال قد قدرتم على خبر ما أنتم شفتوني وأنا غيرهم خلاص يعني أنا بقى اللي عايز أعرف خبركم. أنتوا أخبركم إيه؟ قالوا لي إحنا أنا حصل كذا السفينة كانت هتغرق فإحنا جينا الجزيرة دي وقابلتنا الجثة وكانت في واحد مشتاق يكلمكم أنت بقى منين؟ فقال أراد أن هو يسألهم بلاهم. قال لهم المسيح الدجال قال اخبروني عن نخل بيسان. بيسان دي بلده في احدى مدن فلسطين ما شاء الله ان ظاهره من دمشق اليهود. فقلنا عن اي شانها تستخدم انت بتسال عن بيسان تسال عن ايه؟ قال اسال عن نخلها لسه نخل موجود؟ قال له موجود ومثمر. قال اما انه سيوشك الا يثمر ابدا هيجي على الوقت لا يثمر ابدا. ثم سالهم عن بحيره الطبريه فقلنا عن اي شانها تستخدم؟ قال هل فيها ماء؟ قلنا ماء كثير. فقال اما ان ماءها سيجف كله. ثم سالهم عن عين زغر برضه بلده في فلسطين. فقالوا عن اي شانها تستخدم؟ قال هل في العين ماء؟ قالوا اجل واهلها يزرعون بماء العين. فقال اما ان ماءها ايضا سيجف. ثم سالهم عن نبي الاميين صلى الله عليه وسلم ما فعل؟ فقال قد خرج من مكه ونزل ياتي بالمدينه يعني. فقال اقاتله العرب؟ حد قاتله؟ قالوا ايوه. قال كما فعل؟ قالوا نصره الله عز وجل عليهم واظهره على من يليه من العرب واطاعوه. فقال لهم المسيح الدجال قد كان ذلك لحصل؟ قالوا نعم. قال اما ان ذاك خير لهم ان يطيعوه. جميل جدا الكلام ده. المسيح الدجال يقول خير لهم ان يطيعوا من؟ من صلى عليه صلى الله عليه وسلم. يعني المسيح الدجال يعلم قدر النبي وفي ناس من الامه الان لا تعلم قدر النبي. ذكر تتخيل المأساة اللي احنا فيها. ثم قال لهم لما سألوا بعد ذلك قالوا ومن أنت بقى؟ فقال إني أنا المسيح يعني الدجال وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وصيدا هي المدينة فهما محرمتان علي كلتاهما. كلما أردت أن أذكر واحدة استقبلني ملك بيده السيف صلطا يعني مسلولا يصدونها عنه. كل ما حاول اخش مكه ولا المدينه الاقي ملك واقف لي بالسيف مسنون، هقول ما اخش يوم ايه يضربني بالسيف. وان على كل لحظه منها ملائكه يحرسونها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما حدث بحديث يونس، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بخاصرته او بمخصرته في المنبر وقال هذه طيبه هذه طيبه هذه طيبه عن المدينه هذه ايه هذه طيبه يعني المدينه. انا هل كنت حدثتكم ذلك يعني انا قلت لكم نفس الكلام اللي قاله تميم؟ قال اجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فانه اعجبني حديث تميم انه وافق الذي كنت حدثتكم عنه صلى الله عليه واله وسلم. كان في امر بقى اغرب من ده كله. عرفنا مكان الدجال فين؟ الى مكان الدجال في مكان لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. لكن تاتي بعض يعني البيانات هنعرفها دلوقتي نشوف يعني مكانه ليس تحديدا ولكن تقريبا هو فين. وسبحان الله تقول لي طيب يعني معنى كده ان الدجال الان محبوس في جزيره من جزر؟ قالوا نعم في كهف من جزيره من جزر. طب الدنيا كلها تقريبا الارض كلها مسحت من جانب البشر، ما فيش حته على وجه الارض الا لما ناس ايه وصلوها، ازاي ما شافوش؟ اقول لك لان ربنا ما قدرش ان حد يشوف. طب ده اللي عجب من ده كله قصه مثال ان شاء الله ليأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج مش مستخبين بقى، دول موجودين عادي جدا في العراء بين جبلين. صح ولا لا؟ محبوسين بين جبلين يعني مش محبوسين في حاجه تحت الارض. ورغم ذلك الطيران بيعدي عليهم يوميا ومحدش يشوفهم. ليه؟ لان ربك عز وجل لم يقدر ان يراه احد. وما قدره الله هو اللي هيكون، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. طب اشمعنى تميم شافه؟ فده رعم الله لان ربنا قدر انه يشوفه عشان يقول نفس الكلام اللي قاله حبيبك صلى الله عليه واله وسلم. طيب ظهر امر برضه اعجب من كده. ايه هو؟ كان في واحد اهل من اهل المدينه كان من اليهود. كان شاب عمره يتراوح كل ما تحرك ماشي سنه. شاب صغير جدا يعني. هذا الشاب كان كثير من الناس حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يظن انه الدجال. وشك النبي في امر لكنه كان متوقفا. ما حكمش يوم الدجال وما حكمش يوم مش الدجال لانه لم يوحى عليه في ايه؟ شيء. انما اوحي الى النبي صفات الدجال. اللي وحي الى النبي عشان ايه؟ صفات الدجال. فلما النبي عليه الصلاه وضع الصفات دي على هذا الرجل لقاها ايه؟ مطابقه. فكان بيحاول انه يعرف هل هو الدجال ولا لا. طب اللي هو اسمه ايه؟ ابن خلاد. ابن ايه؟ ابن خلاد. هذا الرجل كان او هذا الشاب كان يهوديا. كان يهوديا. وكان اسمه ابن خلاد او اسمه صافي. اسمه ايه؟ صافي. وكان من يهود المدينه كان اكبر العلماء. قال الامام النووي عن قصه ابن خلاد قال وقصته مشكله. ده نقلا عن اهل العلم قال العلماء وقصته مشكله وامرهم مشتبه فيه. هل هو المسيح الدجال ولا لا؟ اختلف فيه عدد كبير جدا من الصحابه ومن اهل العلم فيما بعد. فكان ابن خلاد احواله ان هو كان دجال، اصلا كان دجال من الدجاجله. وكان يتكهن احيانا فيصدق احيانا ويكذب احيانا. خبر انتشر بين الناس وشاع بين الناس انه هو الدجال. فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يبحث في حقيقه هذا الرجل عشان يتاكد وينقذ الامه ان هو ايه؟ الدجال عشان يحذرهم منه. وطبعا الدجال كان موجود من قبل النبي لان النبي صلى الله عليه وسلم نص حديث ايه؟ ما من نبي الا ايه؟ الا انذر قومه ايه؟ الدجال. فكان موجود من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما شاع الخبر بين الناس في امر ابن خياط اراد النبي ان يتاكد من هذا الرجل. ففي الحديث عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم انطلق مع عمر بن الخطاب في رهط قبل ابن خياط، راح عشان يشوف ايه اخباره. حتى وجدوه يلعب مع الصبيان. وقد قارب ابن خياط الحلم فلم يشعر حتى ضرب النبي بيده. النبي عليه الصلاه ضرب عليه كده بضعف كده وقال ابن خياط يا ابن خياط اتشهد اني رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم. فنظر اليه ابن صهيب وقال اشهد انك رسول الاميين. فقال ابن صهيب للنبي بقى، ابن صهيب هو اللي بيكلم النبي بيقول له اتشهد اني رسول الله؟ انت بقى تشهد انا رسول الله؟ فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال امنت بالله وبرسله. ايه ده؟ كيف تدعي انك ايه؟ انك رسول. فقال امنت بالله وبرسله. ثم ساله النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن صهيب ماذا ترى؟ انت بتشوف ايه؟ عايز اعرف الحاجات اللي انت بتشوفها. قال لو ياتيني صادق يا كاذب. فقال النبي خلف عليه الامر. هيركز مش عارف يركز. ثم ساله وقال له النبي عليه اني خبأت لك خبيئا. انا في كلمه مخبيها لك وعايز اقولها لك. تعرف انا مخبي لك ايه؟ فقال لك مصراف اجل هو الدخ. الدخ. الدخ يعني ايه؟ اختصار الدخان. وده كان فعل الكهان. الكهان لما كانوا يتكلموا الكلمه كانوا ياخدوا نصها ويسيبوا نصها. ينطق نصها فعرف هو ايه من الكهان. فقال له صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدره. فقال عمر رضي الله عنه وارضاه يا رسول الله دعني اضرب عنقه. فقال له صلى الله عليه وسلم شوف انصاف النبي صلى الله عليه وسلم قال لا. فيا عمر إن يكنه يعني لو كان ده الدجال فلم تسلط عليه لم يستطع كنت جميل يقتله عيسى عليه السلام صح لا وإن لم يكنه إن ما كانش لقى الدجال فلا خير لك في قصر هتقتله ليه هو عمل الحاجة ما في حاجة تشوف انفاق النبي صلى الله عليه وسلم في رواية تانية بقى إنما حسن سأله بقى قال له ما ترى إيه اللي أنت بتشوفه فقال أرى عرشا على الماء فقال الله صلى الله عليه وسلم ترى عرش إبليس على البحر أجل وما ترى شاف إيه تاني قال له ابن سيراج أرى صادقين وكاذبا أو كاذبين وصادقا نحن لقبك كده فقال صلى الله عليه وسلم لبس عليهم دعوه برضو إيه لبس عليه الأمر وهي صادق تاني سيبوه في الرواية عند البخاري عن ابن عمر إن نبع السم راح رايح وفحك كده ومستخبي هو ومين هو عبيد بن كعب وراح رايقين يتلقى النبع السم من نخلة لنخلة ومن نخلة لنخلة حتى ما وصل لفين للمكان اللي هو قاعد فيه قاعد في حقله كده زي يغيب كده فراح الناس يستخبى لابن سيراج وعايز يسمع وجود ايه فضل ابن سيراج يفنشن ببعض الكلمات اللي مش مفهومه فنبع السم حد يسمع من اللي شاف النبي ام لابن سيراج ام فاول ما شفته قالت يا رسول هذا محمد فانتفخ الرجل وابن سيراج انتفخ واتغاظ كده واتملى غل وراح رايح للنبي صلى الله عليه واله وسلم وبعدين ايه راح بصيت له راح ايه يعني ما عملش اي حاجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركتني بين لو كنت فيه بصلي بس كان هيوضح الامر بتاعه كنا نعرف ده كان هو الدجال ولا مش الدجال ودي كانت الفرصه الوحيده اللي جت للنبي صلى الله عليه وسلم يعرف ان هذا الرجل هو الدجال ام غير الله في روايه ثانيه عند احمد بسند صحيح عن ابي ذر روايه عجيبه جدا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني الى امي الى ام ابن سيار خد بالك برضه فقال له سمها كم حملت به ان هو خلق عجيب برضه عامل زي الدجال فقال له اسالها هي حملت فيه كم شهر فراح سالها ابو ذر كم حملت فيه في ابن سيار قالت حملت به 12 شهر علم كبير انا هقول لك من الاول احنا بنضحك عليه تسع شهور وداخل النهائي ليه كده؟ عشان كده طالع مستوي يعني مش عارف اللي هو ان ايه لا طبعا من هو ايه احمر طالع يعني ايه مش احنا لا الصفار ولا فالمهم قالت حملت لي ايه 12 شهر ثم ارسلني ده مين بيقول الكلام ده ابو ذر بيقول ابو ذر انا بسمع بعت مره ثانيه قال سنها عن صالحتي حين وقع اول ما نزل ما بطلعش يعني الفرخه بتاعته كانت شكلها ايه فراح سالها كيف كانت صالحتي حين وقع قالت صرح صيحة الصبي ابن شهر يعني سنه كان ايه او جسمه كان سابق عمره صاح صيحة الصبي ابن شهر طيب نخرج بقى من الموضوع ده حته بتاعت المثال دي هل هو بقى الدجال ولا مش الدجال تتعجب ان كتير من الصحابه حتى اختلف سيدنا عمر بن الخطاب الحديث صحيح كان يقسم بالله امام النبي ان ابن شهر هو الدجال ولا ينكر عليه النبي تخيل سيدنا عمر حديث صحيح كان يقسم بالله يقول والله ان ابن صياد هو الدجال والنبي عشان سمعه ولا ينكر عليه مين اللي كان موافق سيدنا عمر في الكلام ده ثلاثه من الصحابه عبد الله بن عمر ابن صبر لازم يعني وسيدنا جابر بن عبد الله وسيدنا ابو ذر الغفاري فالثلاثة دول وقفوا سيدنا عمر بن الخطاب في رأيهم بأن المسيح الدجال هو ابن سيراد أو ابن سيراد هو المسيح الدجال. وكان ابن سيراد يسمع الكلام اللي بيقوله الناس، يسمع الناس تقول إن هو الدجال، كان يتأكد جدا من الكلام ده، وكان حبيبه هسيب الكلام دلوقتي لما تدور الرحلة اللي ما بينه ما بين سيدنا أبو سعيد الخدري. سبحان الله فكان بيتأكد من الكلام ده وكان يحاول يدفع عن نفسه قدر الاستطاعة. بل إن بعض العلماء اختلفوا أيضا في نفس المسألة، يعني على سبيل المثال الإمام الشوكاني. الإمام ابن حجر العسقلاني والإمام القرطبي والإمام النووي ذهبوا إلى أن ابن سيراد هو الدجال. كان هذا كلام؟ طب مين بقى اللي خالفهم في الموضوع ده؟ وذهب إمام ابن تيمية وابن كثير والبيهقي إلى أن ابن سيراد ليس هو الدجال. والحقيقة هو ده الراجح. هو ده الراجح. فقال إمام ابن تيمية علق على الموضوع ده قال كلمة جميلة قال إن عمرو بن سيراد قد أشكر على بعض الصحابة فظنوه الدجال. وتوقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبين له فيما بعد انه ليس هو الدجال وانما هو من جنس الكهان اصحاب الاحوال الشيطانيه ولذا كان يذهب يختبر اذا كان عن الدخان كان عن الدخان ليه؟ لان احوال الكهان هم ينطقوا نص كلمه وشويه في نص الباقي وقال ابن كثير رحمه الله المذكور ان ابن سيراد ليس بالدجال الذي يخرج في اخر الزمان قطعا والدليل على كده حديث فاطمه بنت قيس اللي هو حديث تميم الدليل هم شافوا ايه؟ شافوا الدجال فين؟ محبوس اصلا محبوس فين؟ في الكهف وحسيته في الكهف لن يخرج من الكهف الا بغضه يغضبها كما تاتي في حديث ان شاء الله اللي جاي هنفتح مصطلح انه لم يخرج من هذا المكان الا بغضبه يغضبها حتى ربنا غضبه شديده جدا فيخرج ويعيش في الارض فكذا ويتشابه. لذلك سبحان الله شوف منظر غريب جدا كان يعني بيخلي الصحابه يتشككوا في ان هو فعلا الدجال. منظر غريب جدا حصل مع سيدنا عبد الله بن عمر اللي هو ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. قال الحديث رواه مسلم عن نافع قال لقي ابن عمر ابن صائد في بعض طرق المدينه. قبله كده سيدنا عبد الله بن عمر قبل ابن صياد. فلما قبله كلمه وهو مدردش معاه قال كلمه كده فزعلته. فلما زعلته انتفخ ابن صياد حتى ملأت سته. تخيل المنظر. فسبحان الله فجاءه راح اتنفخ. لما اتنفخ راح مال السته كلها ودي كان من ضمن علامات الدجال. فتنفخ سيدنا عبد الله بن عمر وراح خارج ودخل على يمين على اخته اللي هي ام المؤمنين حفصه رضي الله عنها وارضاها. قال لها حصل كذا كذا قالت له ايه اللي خلاك تتعرض لابن صياد؟ أما تعلم أنه يخرج من غضبة يغضبها؟ اوعى تغضبه لأن لو كان الدجال هيخرج ويعيش في الأرض إيه فسادا وإسلاما. في رواية ثانية رجل ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه لقي ابن صياد أيضا والحديث رواه مسلم. فالراجل قام عجيب جدا. عارفين من ضمن صفات الدجال إيه؟ عين ممسوحة والثانية إيه؟ مرتوقة بارزة كده وعليها جيل بارزة. سيدنا عبد الله بن عمر لقى نفس الصفة حصلت منه لابن صياد. لقى عليه الشمال ضربة بره ومتدلية كده وبقى منظر غريب جدا. فقال فقال ابن عمر متى فعلت عنك مرأة؟ فقال ابن صياد أراد أن يعني يذكر من سيدنا عبد الله بن عمر فقال إن شاء الله خلقها في عصا. لو ربنا عايز أن تطلع تبقى في عصايتك فتبقى في عصايتك. فسيدنا عبد الله بن عمر راح كان ماسك العصاية نزل بيها ضرب على ابن صياد لحد ما إيه؟ كسر العصاية. فقالت له ما تريد إلي؟ إيه اللي أنت عايزه من ابن صياد؟ أما تعلم أنه قد قال يعني صلى الله عليه وسلم أن أول ما يبعثه على الناس غضب يغضبه؟ أنت ليه بتزعله؟ إحنا مش عايزين يخرج علينا عشان إيه؟ لا يعيش في الأرض فسادا ولا إفسادا. في قصة غريبة جدا بقى مع حصلت بين ابن صياد وبين أبي سعيد الخدري صحابي النبي صلى الله عليه وسلم والقصة رواها مسلم أيضا. في يوم من الأيام قال أبي سعيد الخدري قال خرجنا حجاجا أو عمارا. يعني خرجنا إما في حج إما في عمرة هو مش سافر يعني. ومعنا ابن صائد يعني ابن صياد. أي سنزلنا من دم كل واحد قاعد في حتة كده اللي قاعد تحت نخلة اللي قاعد مش عارف ايه كل واحد اختار حتة. فجه هو أبو سعيد الخدري راح مختار حتة راح جاي مين جنبه؟ ابن صياد سايب الدنيا كلها وجاي له ايه؟ قاعد جنبه. فأبو سعيد الخدري عايز يجي له الطريقة حلوة يعني وطبعا ابن صياد شكله خض أصلا. فجاي له الطريقة حلوة كده يعني قال له طب يعني الدنيا حر يعني فيا ريت يعني تقعد أنت في حتة وأنا في حتة عشان شوية هوا يعني. فقام وافق وراح واخد ايه؟ الحاجة بتاعته المتاع بتاعه في ظل الشجرة جنب أبو سعيد الخدري. شويتين قال يعني عايز يخدم سيدنا ابو سعيد. لقى شياه معديه راح جايب وحالب وايه جايب اللبن ويقول له اشرب. طبعا ابو سعيد الخدري قرفان منه اصلا. هو مش طايق بص له اصلا. فبص للبن كده فقال له اني لاجد اللبن حارا ولا حاجه تقريب اللبن. فراح مشي. فابن صياد بتقول حس بقى لا ده انت المساله مش مساله لبن بقى وحر لا ده انت قرفان مني بقى. فنجيب على بلاطه كده يعني فراح قام مكلمه بقى. فقال يا ابا سعيد والله لقد هممت أن آخذ حبلا فأعلقه بشجرة ثم أخنق نفسي مما يقول لي الناس. أنا من كثر الكلام الناس عمالة تقول عليا والله هممت أن أجيب حبل كده وأعلقه وأربط نفسي بيه أشنق نفسي. ليه؟ قال يا أبا سعيد من خفي عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خفي عليكم معشر الأنصار. يعني لو كان معاني كلام النبي تخفى على البشر لا يمكن تخفى عليكم أنتم ده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال كافر وأنا مسلم، ما أنا مسلم وجاي أحج معاكم ده دليل على أن أنا مش كافر، ده بيقول له كده. طيب وبعدين قال له إيه؟ وأليس رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال هو عقيم لا يولد له وأنا ولادي سيبهم في المدينة؟ ومش النبي قال إن الدجال لا يدخل مكة ولا المدينة وقد أقبلت من المدينة وأنا الآن في مكة أو راح مكة؟ يبقى دي مش علامات تدل على أن مش الدجال. فقال أبو سعيد والله كدت أن أعذرك فعلا صدقت. اه صحيح احنا ازاي عمالين طبعا هو شبه الدجال بس العلامات اللي النبي قالها ما تنطبقش عليه بالبر. فقال حتى كدت ان اعذره. راح ابن صياد راح ايه مصينها بعدها يعني بعد ما ظبط المساء كلها راح ايه سبحان الله. فقال لهم اما والله يعني ابو سعيد الخدري خلاص بقى صدقهم. راح ابن صياد عمل له ايه؟ اما والله اني لا اعرف يومين الدجال اني لا اعرفه واعرف مولده واين هو الان. انا عارف يعني ايه يعني كانهم نسائج يعني الاصحاب واعلم ايه واين هو الان. فقال ابو سعيد الخدري له تبا لك سائر اليوم. في روايه ثانيه عند مسلم برضه فايه فابو سعيد الخدري بيقول ايه؟ فما زال حتى كاد ان ياخذ في قوله. فضل يكلمني لحد اما كلامه اثر فيا جدا وخلاص شبه اقتنعت تمام بكلامه. فراح قال له ايه؟ انا والله اني لاعلم الان حيث هو. انا عارف الدجال دلوقتي فين؟ واعرف مش هو ده كله بقى كمان ايه؟ واعرف اباه وامه. ده انا عارف ام الدجال وابو الدجال. يعني مش الدجال بس. قال فقال له ابو سعيد الخدري يا ابن الصياد ايصرك انك ذاك الرجل؟ تنبسط يعني لو كنت انت الدجال؟ قال والله لو عرض علي ما كرهت. ابن صياد فضل عايش وكل الناس رغم انه اعلم الاسلام قدام الناس الا ان كل الناس كانت في شك منه. وعاش بعد النبي عليه الصلاه والسلام. فضل مده من الزمان والناس كلها بيتشككوا في الاسلام. في معركه اسمها الحره اللي كانت بين الحجاج بن يوسف وبين اهل المدينه. دخل معهم مين؟ ابن صياد. في المعركه دي بقى اختفى. هنا كان اختفاء ابن صياد. لا لقوه بين القتلى ولا بين الاسرى ولا بين الاحياء ولا بين الاموات. واختفى منذ ذلك الحين. وثبت في ذلك رواية عن جابر بن عبد الله أنه قال فقدنا ابن صياد يوم الحرة. قال الحافظ ابن حجر وهي رواية صحيحة. ثم ضعف الحافظ ابن حجر رواية أخرى ذهب فيها بعض أهل العلم إلى أن ابن صياد مات في المدينة وأنهم كشفوا عن وجهه وتأكدوا أنه مات وصلوا عليه. الرواية دي إيه؟ ضعيف. ضعف الحافظ ابن حجر. لكن الرواية صحيحة أنه إيه؟ أنه فعلا اختفى يوم الحرة فلا يدري أحد ما به. نرجع ثاني مرة ثانية لمين؟ للدجال. نعرف بقى حاله. الدجال ده قبل ما يظهر مباشرة هيبقى حال المسلمين في أعظم قوة وجدت على وجه الأرض. قوة عجيبة جدا. حال المسلمين هيكون في قوة عجيبة جدا. لأن أنتوا عارفين إن زي ما قلنا إن ظهور المهدي عليه السلام لن يكون إلا بعد حاجة من اثنين. إما خلافة إسلامية هتظهر قبله وإما إن الأمة قبل بالأمة هتعود إلى الله سبحانه وتعالى وتستقيم على شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحالة دي هيظهر لأن أصلا المهدي لن يظهر إلا إذا عاد المسجد الأقصى إلى حضرة المسلمين. نسأل الله أن يرده في القريب العاجل. فينزل المهدي فيظهر المهدي ويصلي وينزل عيسى بن مريم. عايزين نربط بالأحداث. وينزل عيسى بن مريم ليصلي فيعني يتأخر له المهدي فيقول له عيسى بن مريم بل أنت إمامهم إيه؟ تكرمة الله إيه؟ لهذه الأمة. فسبحان الله في العصر ده هتبقى أقوى قوة للمسلمين في هذا الوقت ويعني حالة إيمانية عالية جدا. لكن هيكون في الثلاث سنين اللي قبل ظهور الدجال مباشرة هيمر المسلمين رغم الحالة الإيمانية العالية دي هيمروا بحالة مجاعة وقحط هنتكلم عنها دلوقتي لمدة ثلاث سنين. عشان كده كتير منهم هيتفتن. ليه؟ مجاعة ثلاث سنين وقحط ثلاث سنين. يعني حتى احنا ممكن نعجلها اهو. يعني حديث رواه ابن ماجه سند صحيح النبي عليه الصلاة والسلام ايه؟ وإن قبل خروج الدجال ثلاث سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد. اللي يحصل يأمر الله السماء في السنة الأولى أن تحدث ثلث مطرها ثلث المطر تحبسه ويأمر الأرض أن تحبس ثلث نباتها ثم يأمر السماء في السنة الثانية فتحبس ثلثي مطرها ويأمر الأرض فتحبس ثلثي نباتها ثم يأمر السماء في السنة الثالثة بقى في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله فلا تقطر قطرة واحدة ويأمر الأرض فتحبس نباتها كله فلا تنبت خضراء فلا يبقى ذات ظلف إلا هلكت إلا ما شاء الله. كل الناس على وشك الهلاك وكل الدواب شبه انها هلك. شو بقى السؤال الجميل ده ودي معجزه من المعجزات التي اخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم واكرام لحال امه الحبيب اذا عادوا الى ربهم عز وجل. فقيل له يا رسول الله سؤال جميل جدا جدا فما يعيش الناس في ذلك الزمان؟ قال التهليل والتكبير والتحميد ويجزئ ذلك عليهم مجزأة الطعام. وفي رواية ويجري عليهم ذلك مجرى الطعام. يعني لما تهلل تقول لا إله إلا الله وتكبر الله أكبر وتحمد الله عز وجل لما تقول الثلاث كلمات دول تشبع. شفت خير سبع حبيب ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. في حديث أيضا رواه أبو داود بسند صحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال ستصالحون الروم صلحا آمنا. ده اللي يحصل بقى إيه؟ إنها تحصل معاهدة أو توافق أو يعني صلح ما بين المسلمين وما بين الصليبيين. الحته دي مهمه جدا. فهيصالحوا مع بعض هيعملوا ايه؟ معاهده مع بعض. المعاهده دي هتثمر على حاجه معينه. هيقتلوا عدو ليهم من قبل المشرق فهيقضوا عليه تماما. بعد ما يقضوا على العدو ده هيقوم رجل من الصليبيين فيقول ايه؟ انتصر الصليب. عايز يخلي الفقر كله مين؟ ليهم هم. مع ان مين اللي شارك في الانتصار؟ المسلمون والصليبيين في وقت واحد اثنين مع بعض. فجاءوا بين انتصر الصليب فيقوم مسلم فيدق الصليب يكسره فيجتمع الصليبيون على المسلمين في جيش عرمرم. قوامه قد ايه كما جاء في صحيح مسلم؟ قد ايه قلنا؟ 80 رايه، ولعلها 80 دوله، 80 ايه رايه او 80 كتيبه مثلا. الرايه تحتها كم واحد؟ 12,000 مقاتل. يعني جيش قوامه قد ايه؟ ازيد من مليون. هيجوا عشان ايه؟ يقتلوا المسلمين. نص الحديث اهو عند ابي داود بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ستصالحون الروم. النقطه دي مهمه جدا، عايز اوضحها بس ايه الحاله اللي محيطه بايه بظهور المسيح الدجال. انا عايز الموضوع ده الدجال ده يكون فعلا يعني ايه يعني داخل دماغك من اول لاخر، كل الصوره تبقى واضحه قدامك. قال ستصالحون الروم صلحا امنا فتغزون انتم وهم عدوا من ورائكم. ايه اللي يحصل؟ فتنصرون وتغنمون وتسلمون ثم ترجعون. يعني النص سهل جدا. ثم تنزلون بمرج ذي تلول، حته منطقه كده في الشام، فيرفع رجل من اهل النصرانيه الصليب ويقول غلب الصليب، فيغضب رجل من المسلمين فيدق الصليب، فعند ذلك تغدر الروم وتجمع للملحمه. يبقى اللي جاي اسمها ايه؟ الملحمه الكبرى التي تدور بين المسلمين وبين الصليبيين. زاد بعضهم فيثور المسلمون الى اسلحتهم فيقتتلون، فيكرم الله تلك العصابه بالشهاده. تلك العصابه يعني هؤلاء جماعه من المؤمنين، فيكرمهم الله عز وجل بالشهاده في سبيل الله. طب تفاصيل الملحمه دي ايه؟ اخبر عنها النبي ولا ما اخبرش؟ اخبر صلى الله عليه وسلم، اخبر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم، وصف النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يدور في الملحمه دي. النقطه دي مهمه جدا يعني، كل ما سيدور في هذه الملحمه اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم، شوف بقى الوصف الدقيق ده، قال لا تقوم الساعه حتى ينزل الروم بالاعماق او بدابه، حته برضه ايه في الشام، فيخرج اليهم جيش من المدينه من ايه؟ من خيار اهل الارض يومئذ. ده الكلام ده بعد الحته الاولانيه بقى، بعد ايه؟ بعد ما الراجل بيقول انتصر الصليب ومش عارف ايه والمسلم كسر الصليب فاجتمع ايه؟ النصارى. في الوقت ده هيخرج جيش منين؟ من المدينه. تمام؟ عشان يلقوا مين؟ النصارى في ارض الشام. لا تقوم الساعه حتى ينزل الروم بالاعماق او بدابر، فيخرج اليهم جيش من المدينه من خيار اهل الارض يومئذ. فاذا تصافوا وقفوا، دول واقفين هنا ودول واقفين هنا. قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. وقرأها بعضهم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. يعني ايه؟ ده في ناس كانوا معانا ودلوقتي انتوا خدتوهم اسرى وغدروا بنا وبيقاتلونا معاكم دلوقتي، قبل ما نبدا سيبونا نقتلهم وبعد كده ايه نقاتلكم. فقال المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين اخواننا ابدا. شوف قد ايه، يبقى طالما اسلم هو ايه؟ هو اخي، اخي في الله. فيقاتلونهم، هيبدا معاهم ايه؟ القتال. ايه اللي يحصل؟ فينهزم ثلث المسلمين. يعملوا ايه؟ هيفروا، هيهربوا من ارض ايه؟ من ارض الجهاد. وقيل في بعض الروايات ان هم هيفروا ويرتدوا ويلحقوا بايه؟ بجيش النصارى اللي هو قوامه قد ايه؟ اكثر من مليون واحد. وثلث الجيش المسلم رغم انه عدد قليل جدا هيفروا يروح فين؟ بجيش ثاني، او يفر ويرجع. دول حالهم ايه مع ربنا؟ قال صلى الله عليه وسلم لا يتوب الله عليهم ابدا. ربنا لا يجعلنا منهم ان شاء الله. فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم ابدا، ويقتل ثلثهم او ويقتل ثلثهم افضل الشهداء عند الله. والثلث الاخير قال صلى الله عليه وسلم ويفتتح الثلث لا يفتنون ابدا. الثلث اللي هيفتحه القسطنطينيه لا يفتنون ابدا، يعني يظلون على الايمان والتوحيد حتى يلحقوا بالله جل وعلا. شفت بقى بشرة النبي عليه السلام؟ ربنا يجعلنا منهم يا رب. فيفتتحون قسطنطينية، فبينما هم بعد ما فتح القسطنطينية، وهي دلوقتي وصف الفتح بتاع القسطنطينية شكله عامل ازاي؟ فبينما هم يقتسمون الغنائم، خلاص فتح القسطنطينية وبيقسموا الغنائم، قد علقوا سيوفهم بالزيتون اذ صاح فيهم الشيطان. مين اللي عمل كده؟ الشيطان. صاح كما صاح ايضا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فصاح فيهم الشيطان فقال ان المسيح يعني الدجال قد خلفكم في اهليكم، فيخرجون وذلك باطل. كان المسيح الدجال ايه؟ لسه ما خرجش. فإذا جاءوا الشام اللي يحصل خرج المسيح الدجال. يبقى هم في ايه؟ في المنطقة دي هم عاملين بيفتحوا القسطنطينية، هم بيقولوا لهم مش خلاص ايه ده المسيح الدجال ظهر، مش هيكون ظهر. لكن بمجرد ما يرجعوا لبلاد الشام اللي يحصل هيظهر الدجال. فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف، خلاص هيبدأوا بقى القتال ثاني، تمام؟ اللي يحصل أقيمت الصلاة، فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم كما سياتي ان شاء الله، فاذا راه عدو الله اللي هو مين؟ اللي هو الدجال، ذاب كما يذوب الملح في الماء. ودي كانت خاصيه غريبه جدا. اول ما الدجال يشوف سيدنا عيسى يذوب، هو احنا قلنا ضخم ايه؟ ضخم الجثه، ضخم جدا. فأول ما شفت ابن عيسى يدوب يدوب يدوب. إنما كان بيقول ده بيقول فلو تركه لو سيدنا عيسى سابه لنذاب حتى يهلك. لو سابه كده من غير ما يعملوا أي حاجة هيفضل يدوب يدوب لحد ما يخلص خالص. لكن عيسى عليه السلام يريد أن يقتل الدجال علشان يوري الناس إن دوت لا يصلح أن يكون ربا. لذلك المسألة لا يعني لا يصلح أن يكون ربا لأنه لو سابه يدوب كان ممكن الناس تقول إيه؟ لا ده ما دابش ده هو اختفى وضاع في مكان تاني وهو رب. والدليل على كده انه قدر انه يختفي. فسيدنا عيسى مش عايز يدوب، لا ده انا عايز اقتله عشان اوريك ان هو ايه اتقتل، ان هو ايه لا يصلح ان يكون ربا. طيب برضه نشوف برضه ازاي برضه المسلمين هينتصروا في الملحمه دي. برضه وصف ثالث للملحمه، وصف ثالث للملحمه الكبرى التي قال اخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ايضا رواه مسلم عن يسير ابن جابر قال هاج ريح حمراء في الكوفه. كلام واضح ولا مش واضح؟ ربنا يحفظ يا رب. هاجت ريح حمراء بالكوفة، فجاء رجل يعني مدسوع وقال يا ابن مسعود يا ابن مسعود جاءت الساعة، ده الأيام عامت. فقال ابن مسعود قال إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. ثم قال بيدي هكذا ونحاها نحو الشام، أشار إلى الشام، وقال عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. قلت الروم تعني أنت ردك على الروم؟ قال نعم. وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، عند القتال ده هيكون ردة اللي هو الثلث الايه اللي ارتد ردة شديدة. ايه اللي يحصل لما ثلث جيش هيرتد؟ تفاصيل ثانية بقى اللي هي ايه؟ فيشترط المسلمون شرطة للموت، هيقفوا كده نشترط شرطة نخش ونموت ما حدش يرجع تاني. فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع الا غالبة فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب. وتفنى الشرطة ثم يشترط المسلمون شرطة للموت يوم واثنين وثلاثة واربعة، كل يوم يقتلوا ويشترط، نشترط ان احنا نخش وما نرجعش حتى ما نموت كل يوم لحد ما يجي في اليوم الرابع. قال صلى الله عليه وسلم فإذا كان اليوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام، كل المسلمين على وجه الأرض هيجتمعوا في هذه الملحمة الكبرى. نهد إليهم إيه؟ بقية أهل الإسلام، فيجعل الله الدبرة عليهم يعني إيه؟ النصر على هؤلاء الصليبيين، فيقتلون مقتلة. شكلها إيه؟ شوف النبي عنده الصفة ده إزاي؟ بيقول حتى إن الطائر، فيقتلون مقتلة لم يرى مثلها، حتى إن الطائر لا يمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخلوا ميتا. من كثر النتن والزهم اللي هيصدر من أجسامهم والعدد الكبير جدا اللي هيموت، الطائر يطير، فالميكروبات والجراثيم منتشرة في الجو من كثر الحياة اللي هيشمها، قبل ما يدرك آخر القتلى يكون خر ميتا. وده يوضح لك العدد الكبير جدا ليه اللي هيتقتلوا. حتى قال ابن مسعود فما يخلفهم حتى آخر ميتا فيتعاد بنو الأرض الواحد كانوا مئة فلا يجدون بقي منهم إلا رجل واحد، عيلة كاملة مئة واحد، أولاد الخالة أولاد العمة أولاد مش عارف كذا كذا كذا، طالعين كلهم يقتلوا يرجعوا مين يرجع منهم؟ واحد بس، 99 يقتلوا من كل إيه؟ من كل مئة من هؤلاء جميعا. ثم بينما هم يقسمون الغنيمة يعني المسلمين، إيه اللي يحصل بقى؟ في الوقت ده يسمعوا من يقول لقد ظهر الدجال وقد خلفهم في ضررهم، فيقبلون عليهم فيبعثون إلى الدجال يعني 10 فوارس طليعة، عملية استكشاف كده شو هل الدجال ظهر ولا لا. قال صلى الله عليه وسلم إني لأعرف أسماءهم، العشرة دول شوف يا الله، قال إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ أو من خير فوارس على ظهر الأرض إيه يومئذ. هذا السؤال إمتى بقى بالتحديد؟ بالتحديد هيظهر الدجال بالتحديد إمتى؟ هيظهر بالتحديد بعد فتح القسطنطينية مباشرة. إذا احنا قلنا في الأول إيه؟ هنصالح الروم وناخده مكان ونقاتلهم ونغنم ونصر ونرجع، راجل يقول انت تطر الصليب يا يعني مسلم يوم ايه كتر الصليب يتبع النصارى على المسلمين، يبلغ عدد الجيش حوالي مليون او اكثر من مليون، الجيش يطلع من المدينه، الثلث ينهزم لا يتوب الله عليهم، الثلث الثاني يقتل يكون افضل الشهداء، الثلث الثالث يفتح سبحان الله، وبعدين بعد كده ايه يروح ايه حته بقى فتح قسطنطينيه. فتح قسطنطينيه هي الجيش الثالث هو الايه الثلث الاخير هو اللي يفتح. طب ازاي هيفتح قسطنطينيه؟ شوف بقى الحديث ده يعني احجب من العجب لما كانت معاه ده حديث رواه مسلم في كتاب الفتن عن ابي هريره رضي الله عنه. الاول بس عشان نوضح ان فعلا ظهور الدجال هيكون بعد فتح القسطنطينيه، اسمع الحديث دوت رواه احمد وابو داود بسند صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم حدد ترتيب معين، قال عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمه، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. يبقى الدجال هياخد فين؟ تحت فتح القسطنطينية. ايه بالظبط؟ اظن الصورة كده ايه واضحة جدا. شوف بقى فتح القسطنطينية ازاي. تخيل التحول يا اخوانا، حد عارف؟ ها الله يبارك فيك، بذكر الله سبحانه وتعالى. يعني عشان ما تقولش ايه ده اليهود يملكوا ويعملوا، والله ما احد في الكون ده يملك الا اهل الايمان فضل الله عز وجل. حديث رواه مسلم عن النبي للصحابه ايه؟ سمعتم بمدين جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قلنا بلى يا رسول الله. فقال فانه يغزوها لا تقوم الساعه حتى يغزوها 70,000 من بني اسحاق. واعترض القاضي على هذه الروايه فقال والمحفوظ انهم من بني اسماعيل، سواء من بني اسماعيل يعني من العرب مسلم العرب، او من بني اسحاق يعني مسلم العجل، المهم انهم مسلمين وخلاص. حتى يغزوها 70,000 من بني اسحاق. فاذا جاءوها يعني جاءوا بالقرب منها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، قالوا لا اله الا الله والله اكبر، فيسقط احد جانبيها الذي في البحر. مرة ثانية لا اله الا الله والله اكبر، فيسقط شقها الذي في البر. مرة ثالثة لا اله الا الله والله اكبر، فيفرج لهم فيدخلوها فيغنموا. فبينما هم يقتسمون المغانم اذ جاءهم الصريخ فقال ان الدجال قد خرج، فيسرقون كل شيء ويرجعون. وكذا يبقى بعد فتح القسطنطينية مباشرة يظهر الدجال. طب هيخرج منين؟ احنا قلنا في الاول ايه؟ هيخرج منين؟ هيخرج من جهة في قبل المشرق. فين بالضبط؟ جاء تحديد يعني قريب، لا يعني ليس التحديد بالدقة لكن يعني قريب من ذلك، أن الدجال يخرج من جهة من المشرق اللي هي من خراسان من يهودية أصبهان، ثم يسير في الأرض فلا يترك مكانه إلا دخل إلا مكة مدينة. عن أبي بكر الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، الحديث رواه الترمذي سنة صحيح، قال الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان. رواية أحمد بترمذي صحيح عن أنس قال صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال من يهودية أصبهان معه 70,000 من اليهود. حافظ ابن حجر بيعلق بعض روايتين بيه، وأما من أين يخرج فمن قبل المشرق جزما، يعني هو لازم يخرج من جهة المشرق. وقال ابن كثير فيكون بدء ظهوره من أصبهان، من هذه إيه أصبهان، من حارة يقال لها اليهودية، اليهودية إيه يهودية أصبهان. يبقى من مكان تقريبا بالتحديد يخرج المسيح الدجال. وفين بقى امتى بقى المسلمين يعرفوا بخروجه؟ ما هو يخرج في الاول وبعد فتره المسلمين يعرفوا بخروجه، ما مش عارف ساعتها على طول. هيعرفوا امتى؟ في مكان يكون فيه الدجال بين الشام وبين العراق، في الوقت دوت هيوصل خبره لمين؟ للمسلمين. كما صح في ذلك حديث الترمذي رواه مسلم عن الوقت بن سمعان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه خارج خله بين الشام والعراق، في مكان بين العراق والشام، كما قال ايه الامام النووي عن كلمه خله، فعاث يمينا وعاث شمالا، فقال صلى الله عليه وسلم يا عباد الله ايه فاثبت. طب مين اللي هيخترع الدجال بقى؟ مين اللي هيمشي وراه؟ انتوا عارفين برضه الدجال فتنته عظيمه زي ما قلنا، مين بقى اللي هيمشي وراه ويسمع كلام؟ اغلب من يتبع الدجال اليهود والعجم والترك والاعراب والنساء، الخمسه دول اكثر ناس هيتبعوا الدجال. والدليل على ذلك رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يتبع الدجال من يهود اصبهان 70,000 عليهم الطائرة، في رواية الإمام أحمد 70,000 عليهم التيجان، تيجان 70,000 واحد يهودي. أول ناس هيتبعوا الدجال 70,000 يهودي، إشمعنى اليهود؟ لأن اليهود بيعتقدوا إن الدجال دوت هو اللي هيجي ينقذهم وهيرجلهم الملك بتاعهم مرة ثانية، ولذلك هو الدجال عند اليهود اسمه إيه؟ اسمه المسيح ابن داوود، فيزعمون إن هو يخرج في آخر الزمان فيبلغ سلطانه البر والبحر. والانهار هتمشي معاه، ويزعمون انه ايه الله عز وجل في هذا الكون، وان هو اللي ايه هو اللي هيرد لهم ايه الملك الذي سلب منهم جميعا. اما كون ان الاعراب هيتبعوه ده زي ما قلنا في اول الدرس، لانهم اغلبهم ايه عندهم جهل شديد جدا، ولذلك فاكر الروايه لما الاعراب الدجال يقول ايه رايت ان احييت لك ايه اباك وامك اتقول من اني اله؟ قال له فعمل ايه؟ طلع الشيطانين وطلع له ايه اتبعهم فانه ايه فانه رب. واما امر النساء، لأن حال النساء في الغالب إلا ما رحم الله عز وجل شديد التأثر، يعني المرأة تتأثر بسرعة، أقل كلمة تتأثر فيها. لو جيت لأخت فاضلة لسه ما لبستش الحجاب وكانت بتاع الحجاب، ما شاء الله ربنا يحفظهم قلوبهم مفتوحة للخير. ولو جم ما لقوش الخير حواليهم ده ولقوا شر بيدعوا إليه برضه، ممكن تكون استجابتها برضه سريعة لو ما كانش عندها إيمان إيه بعصمها. ولذا قال صلى الله عليه وسلم الحديث رواه أحمد بسند صحيح، قال ينزل الدجال في هذه السبخة بمرق نار، فيكون أكثر من يخرج إليه مين؟ النساء. شوف الرواية اللي عاملة إزاي؟ أكثر من يخرج إلى الدجال مين؟ النساء. طب يعملوا إيه الرجالة بقى في نسائهم؟ ما خايف، كل واحد خايف على اخته وعلى امه وعلى بنته وعلى زوجته، يعمل ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم: حتى ان الرجل يرجع الى حميمه والى امي وابنتي واختي وعمتي فيوثقها رباطا مخافه ان تخرج الى الدجال. يعمل ايه؟ اول ما عرف ان الدجال خرج يقوم جاي على بنته ومراته وزوجته وفم ده اللي عنده في البيت، ويقوم رابط الحريم اللي عنده كلهم فين؟ في البيت. ليه؟ خايف لحسن يخرجوا ورا مين؟ ورا الدجال. طب الدجال هيقعد قد ايه في الارض يا جماعه؟ حد عارف؟ 40 ليله، ربنا يحفظك، 40 ليله كما قال، او 40 يوم كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. الحديث فين؟ صحيح مسلم. لما اعتمد ايه؟ لما سالهم الصحابه عن المده التي يمكثها الدجال في الارض فقال، قال يا رسول الله وما لبثه في الارض، هيقعد قد ايه في الارض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنه ويوم كشهر ويوم كجمعه وسائر ايامه كايامكم. هل دي تعدى على الصحابه؟ ما تعديش، ممكن تعدى عليهم انما على الصحابه لا. فقال يا رسول الله: فذلك اليوم الذي كسنه اتكفينا فيه صلاه يوم؟ يعني يوم من اول الفجر لحد العشاء سنه، طب نصلي خمس صلوات كده في السنه دي؟ قال: لا، بل اقدروا له قدره. ايه اللي خلى الصحابه يسالوا الصلاه؟ قلبهم موصول بالله سبحانه وتعالى، اهم حاجه عندهم واجمل حاجه عندهم ايه؟ دينهم، اجمل حاجه تشغلهم سبحان الله. طيب الدجال زي ما قلنا لما هيخرج المسلمين هيعرفوا بحقيقه خروج الدجال وهو فين؟ وهو في مكان بين الشام وبين العراق. هيجي الدجال يخش على فين؟ على مكه والمدينه. هيخش طبعا هيوليك الكون ده كله، هيجي يخش مكه والمدينه، مش هيعرف يخش، لان الله عز وجل حمى مكه والمدينه ليس من الدجال فحسب، بل حماها من الطاعون. الحديث ثابت، الحديث البخاري، النبي عليه الصلاه على انقاض المدينه في ملائكه لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. يعني لا يمكن تسمع عن الطاعون في المدينه، لا يمكن، ولا الدجال. وفي روايه البخاري ايضا قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل المدينه رعب المسيح. ليه؟ لها يومئذ سبعه ابواب على كل باب ملكان. ملكين واقفين، لا يمكن الدجال يقدر يعدي ويخش المدينه. في سورة الترمذي السنة الصحيحة أيضا النبي عليه الصلاة يأتي المسيح من قبل المشرق وهمته المدينة، عايز يخش على المدينة، حتى إذا جاء، برواية جديدة أوي أول مرة أقف عليها النهاردة، حتى إذا جاء دبر أحد تلقته الملائكة. يبقى الدجال هينضرب فين؟ في ظهر جبل أحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني سبحان الله، يعني يا الله، والله من دلائل النبوة يا جماعة، بيحدد الدجال هينضرب في أنهي حتة دي الملي. ما قالش هتمنعوا الملائكه من دخول مكه ومدينه بس، لا، ده بيقول لك هنضرب في الحته دي كمان، الدجال هنضرب فيها. قال: ياتي المسيح من قبل المشرق وهمته المدينه حتى اذا جاء دبر احد تلقته الملائكه فضربت وجهه قبل الشام، هنالك يهلك، هنالك يهلك. النبي عليه الصلاه والسلام بيكررها مرتين، فين؟ في الشام. مين اللي هيقتله؟ المسيح عيسى عليه السلام. وثبت ايضا ان الدجال مش هيخش اربع مساجد. يعني كل الناس عارفه ان هو مش هيخش مكه والمدينه. لا، ده في اربع مساجد محرمه على الدجال، اللي هم ايه؟ حديث رواه احمد والجر في قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: وانه يمكث في الارض 40 صباحا يبلغ فيها كل منهل ولا يقرب اربعه مساجد: مسجد الحرام ومسجد المدينه ومسجد الطور والمسجد الاقصى. الاربعه دول لا يمكن الدجال يقدر يخش الاربع مساجد ابدا. طب جوه المدينه وجوه مكه في منافقين، هم كلهم يعني اولياء لله؟ طبعا لا، في منهم ناس منافقين عاديين. والنبي صلى الله عليه وسلم قد اخبر ان المدينه تنفي خبثها كما ينفي الفير خبث الحديد والذهب والفضه. طب دول يخرجوا ازاي؟ الدجال واقف بره وهم جوه، والدجال ممنوع من دخول مكه والمدينه، والملائكه واقفه ومتكاله سيوف مسلطه ومحميه، ولو قرب يعني ايه هيدير حشاعه الثمان. فسبحان الله، طب الناس اللي جوه دول نطلعهم ازاي؟ كيف يخرجون من مكه والمدينه؟ ترجف المدينه ثلاث رجفات، ثلاث دلدل، والزلزال يمشي وراء اقدام المنافق. وتخيل المنظر ده، يعني المنافق واقف وجنبيه واحد مؤمن، الزلزال يطرد المنافق ويسيب المؤمن لحد ما يوصل المنافق لفين؟ لباب المدينه. اول ما يشوف الدجال: اهلا حبيبي، فينك يا نبي؟ سيبني هنا وانا قاعد في وسط المؤمنين دول، تعبوني وعاملين يقولوا حلال وحرام. يا راجل خلينا سوا يعني. طبعا وحش، ما هو طلع الاشكالات طبعا. فسبحان الله، فالنبي عليه الصلاه والسلام ايه بس بعد ما صلى؟ الحديث في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: ليس من بلد الا سيطأه الدجال، ليس من بلد ايه؟ الا سيطأه الدجال، الا مكه والمدينه، وليس نقب من انقاضها الا عليه الملائكه حافين حواطين تحرسها، فينزلوا بالسبخه حته كده قرب المدينه، فترج كل مدينة بأهلها الثلاثة رجفاء يخرج إليه منها كل كافر ومنافق. الصنفين دول يخرجوا برضه وتفضل المدينة فيها مين؟ أهل الإيمان. ربنا يدعمنا وإياكم منهم يا رب العالمين. حديث ثاني عند ابن ماجه بسند صحيح النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لا يبقى شيء في الأرض إلا وطأه وظهر عليه لو الدجال إلا مكة والمدينة لا يأتيهما من نقب من نقب من أنقابهما إلا لقيته الملائكة بالسيوف صلصة. أول ما يجي حتة كده فتح المدينة أو مكة لا يمكن الملائكة ما تسمحلوش حتى ينزل عند الضريب الأحمر عند منقطع السبخة اللي هي أنت عارف النهاردة فين في المدينة اللي هي مكانها النهاردة الجامعة الإسلامية الموجودة في المدينة هي اسمها السبخة. فترج في المدينة بأهلها الثلاثة رجفات فلا يبقى فيها منافق ولا منافقة إلا خرج إليه فتنفي الخبيث منها كما ينفي الكير خبث حديد ويدعى ذلك اليوم. دي معلومة جديدة بيوم الخلاص. لو سألت إيه هو يوم الخلاص اليوم اللي فعلا هيخرج فيه المنافقين والمنافقات والكفار من مكة والمدينة هو ده يوم إيه؟ يوم الخلاص. قيل يا رسول الله فأين العرب يومئذ؟ قال هم يومئذ إيه؟ قليل. في اللحظة دي بقى اللي يحصل مسيح الدجال يئس مش عارف يخش لا مكة ولا المدينة يعمل إيه؟ قال لك خلاص ما لناش عيش في البلد دي نروح الشام. رايح لفين؟ لخضر تحكم. أول ما يوصل هناك يحدث بقى إيه؟ الأمر اللي إحنا قلنا عنه نزول سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام عشان يقتل إيه؟ عشان يقتل الدجال. حديث رواه مسلم طبعا عيسى عليه السلام ينزل إلى الأرض عند المنارة البيضاء شرق دمشق في بلاد الشام. الحديث رواه مسلم عن نواس بن سمعان في ذكر خروج الدجال ثم قال عليه السلام إذ بعث الله المسيح ابن مريم. ينزل فين يا رسول الله؟ فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهروبتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ بعلامة من ضمن علامات احنا هنتكلم المرة دي عن المسيح عليه السلام كلام مستفيض أكثر من كده. إذا طأطأ رأسه قطر من ضمن العلامات إن هو لما يعمل رأسه كده تحس إن فيه يعني حاجات نازلة كده قطر كده فاهم إزاي؟ زي حبات مية لكن مفيش أصلا حبات بس تحس كده. إذا طأطأ رأسه إيه؟ قطر. وإذا رفعه تحضر منه جمان كاللؤلؤ. وإذا تحضر إيه؟ وإذا رفعه رفع رأسه يعني تحضر منه إيه؟ جمان كاللؤلؤ حاجات كده زي حبات اللؤلؤ نازلة من إيه؟ من جبين. خد بالك في الحته دي. فلا يحل للكافرين يجد ريح نفسه ريح جميل جدا طيب عليه السلام لكن نفس سيدنا عيسى ده لا يشمه كافر الا مات. شوف سبحان الله معجزه سيدنا عيسى عليه السلام. فلا يحل للكافر يجد ريح نفسه الا مات ونفسه يوصل لحد فين يا جماعه؟ ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. يعني لو واقف بره وبص كده وعينيه جابت لحد ميدان التحرير يبقى اي كافر من هنا من معادل التحرير كله ايه؟ يخلص. فيطلب الدجال تمين بيخبر النبي عليه السلام حتى يدركه بمنطقة اسمها ايه؟ باب لد. باب ايه؟ لد. فيقتله ثم يأتي عيسى بن مريم قومه فبعتمهم الله منه. الناس بقى اللي تعبوا بقى من فتنة الدجال وصبروا وثبتوا وثبتوا بإيمانهم بالله عز وجل يحصل ايه بقى؟ يوم يجيهم بقى سيدنا عيسى خلاص قتلت الدجال ودي الدم بتاعه في الحرب بتاعت ايه؟ ورسالته خلاص ده ناس ده مش ممكن يكون اله وده كان فتن بقى ربنا باعتها عشان يفتن بها العباد اما ان يثبت بايمانه واما ان يفتن بكفره وبعد عن الله عز وجل خلاص كده تمام؟ اهدوا بقى واثبتوا وعيشوا اجمل حياه هتعيشوها مع سيدنا عيسى اللي هي 7 سنين اجمل سنوات مرت على وجه الارض. فيمسح عيسى عليه السلام وجوه الناس اللي هم المسلمين ثم يخبرهم كل واحد يخبر كل واحد منهم بدرجاتهم في جنه الرحمن. يا الله ربنا يجعلنا منهم يا رب. حتة مدحة كده من سيدنا عيسى ويقول لك انت في الفردوس ربنا يجمعنا ويجمعنا في الفردوس. فشوف سيدنا عيسى ومدحي على وجه الرجل ويخبره يقول له انت في جنة عرض وانت في الفردوس وانت ورا الباب على طول بس المهم يعني المهم انك تخش يعني يعني اهم حاجه ما تطلعش بره ربنا يحفظنا حفظه. طيب اخر حتتين عشان ما نطولش على حضراتكم. ليه اسم الدجال لم يذكر في القران رغم الفتنه الكبيره اللي احنا قلناها دي كلها؟ ليه اسمه لم يذكر؟ لسبب اسباب كثيره جدا. بعض الناس قالوا طب ليه اسم الدجال لم يذكر مع ان فتنته كبيره؟ والجواب جاء في 4 نقاط. اول حاجه ان الدجال اصلا ذكر في القران ضمن الايات التي ذكرت في قول الله عز وجل يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها ايه؟ خيرا. الايات ايه؟ الايات دي فيها الدجال وطلوع الشمس من مغربها والدابه. ايه الدليل؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم 3 إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. 3 هم إيه؟ طلوع الشمس من مغربها والدجال والجذبة. يبقى وضحت كده إن هو مذكور بس لم يذكر اسمه لكن هو مذكور من ضمن الآيات. ثاني حاجة قالوا ان القرآن لما ذكر نزول سيدنا عيسى, وسيدنا عيسى اسمه ايه مذكور في القرآن, لما ذكر القرآن نزول سيدنا عيسى عليه السلام, فعيسى من المعلوم يقينا بالجمع بين القرآن والسنة ان هو لا يقتل من الدجال, فذكر عيسى عليه السلام مقتفي بذكره عن ذكر ايه المسيح ايه الدجال من باب ايه من باب ذكر الضد, يعني احد الضدين, لما تقول لك مثلا ايه ان فلان دوت ابيض يبقى مش اسود, خدت بالك, فلما اقول لك سيدنا عيسى نازل يبقى خلاص هيقتل مين الدجال, فذكرت على هذا. الحاجه الثالثه ان الدجال مذكور في قول الله عز وجل لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس, واهل التفسير قالوا والمقصود هنا بالناس هو الدجال من باب اطلاق الكل على البعض. رابع حاجه واخر حاجه ان القران لم يذكر اسم الدجال احتقارا له لانه ادعى الربوبيه. برضه في شبهه ثانيه, واحد يقول لك طب ازاي برضه لا يذكر الدجال مع ان من هو اكثر من الدجال اللي هو فرعون ذكر في القران, فعلاه ورغم ذلك ايه يعني الدجال لم يذكر. قيل لان امر فرعون انقضى وانتهى فلا يخشى الناس منه, فعلاه, فلما انقضى وانتهى فذكر على وجه العبره والعظه حتى نحذر من صنع مثل ايه صنع فرعون. اما الدجال فسياتي وخب الله عز وجل اسمه او ترك ذكره امتحانا للناس. اخر نقطه, طب كيف ننجي من الدجال؟ ودي اهم نقطه, كيف ننجي من الدجال؟ احنا كلنا عايزين ننجي بقى من الفتنه دي, زي ما احنا عارفين انه ما من نبي الا انذر قومه فتنه الدجال, وحبيبنا صلى الله عليه وسلم حذر من هذه الفتنه واخبر انه خارج لا محال ولن يخرج الا في هذه الامه, لان امتنا اخر الامه, فعلا ففي بعدنا امه ثانيه. فلذلك ايه ذكر اهل العلم بعض الوسائل التي تكون سببا في النجاة من فتنة الدجال. اول وسيلة ودي اعظم وسيلة, ان نعتصم بالله جل وعلا, فمقاليد الامور كلها بيد الله جل وعلا, والله عز وجل ما من دابة الا واخذ بناصيتها سبحانه وتعالى, فتعتصم بايمانك بالله جل وعلا وتمسكك بدينك وتتعرف على اسماء الله وصفاته الحسنى لتعلم ان الله عز وجل ليس كمثله شيء هو السميع البصير, فاذا ما رايت الدجال علمت ان الله عز وجل ليس بهذه الصفات. ثاني حاجه ان نستعيذ بالله من فتنه المسيح الدجال خصوصا في الصلاه بعد التشهد, كما اقبل الصادق صلى الله عليه وسلم حديث مسلم قال اذا تشهد احدكم فليستعذ بالله من ايه من اربع, الله يقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وفي رواية للبخاري عن مصعب بن سعد بن الوقاص أنه كان سعد يأمر بخمس ويذكرهن عن النبي أنه كان يأمر بهن منها وأعوذ بالله من فتنة الدنيا, يعني فتنة الدجال. وفي إطلاق الدنيا على الدجال إشارة إلى أن فتنة الدجال أعظم الفتن الواقعة في الدنيا. لذلك الإمام السفريني رحمه الله كان ليه تعليق جميل جدا بيقول ومما ينبغي لكل عالم أن يبث أحاديث الدجال بين الأولاد والنساء والرجال. بيقول لازم كل عالم يعلم الناس فتنة الدجال ويعلمهم أحاديث الدجال علشان يرجع حضرهم إيه من هذا الدجال. ليه؟ قال لأنه قد ورد أن من علامات خروج الدجال نسيان ذكره على المنابر. إيه الدليل؟ دليل إمام دليل رواه في حديث صححه الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد عن سعد بن جثامة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر. فكان جل إيه لظهور الدجال الناس تبقى في جهل شديد جدا عن أمر الدجال. ثالث حاجة هم أربع حاجات, ثالث حاجة حفظ آيات من سورة الكهف. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إيه لو شفنا الدجال نعمل إيه نقرأ عليه فواتح الكهف. في رواية ثانية أن نقرأ خواتيم الكهف, يعني أول عشر آيات أو آخر عشر آيات. حديث رواه مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه فمن أدركه منكم فليقرأ عليه إيه فواتح سورة الكهف. وحديث أيضا صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال, أي من فتنة الدجال. ولذلك جاء يعني في عند مسلم أيضا إن هو من ضمن الروايات اللي ذكرها أنه في أحد الروايات اللي هو شعبة قال من آخر سورة الكهف. طيب آخر بقى حاجة الفرار من الدجال, لكن قبل الفرار من الدجال مش معنى أول سورة الكهف. قال أهل العلم لأن الله أخبر في أول هذه السورة أن الله قد امتن على أولئك الفتية الذين آمنوا بالله عز وجل, امتن عليهم ونجاهم من الجبار الطاغية الذي ذكر فيه في سورة الكهف, فكما من على هؤلاء الفتية يمن على المسلمين الذين يعانون من فتنة الدجال. آخر حاجة رابع حاجة الفرار من الدجال والابتعاد عنه, وافضل حاجه تعملها ان انت تسكن اما في مكه واما في المدينه, لان احنا قلنا الدجال لم يدخل ايه لا مكه ولا المدينه, حديث رواه أحمد وأبو داود سند صحيح وبه نختم الدرس. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه. ابعد عنه، اوعى تقول بقى لا ده انا جدع ومؤمن والحمد لله وختم القران والحافظ الصحيحين وتخش عليه، لا. قال صلى الله عليه وسلم: فوالله ان الرجل لا ياتيه وهو يحسب انه مؤمن فيتبعه مما يبعث او مما يبعث به من الشهوات او لما يبعث به من الشبهات. واحد راح للدجال، الدجال فين؟ اروح المشكله واقف واكلمه ونقشه وجد وخبات، ويروح هناك يظن ان هو نفس لحم الايمان يعصمه من فتنه الدجال. اول ما يوصل هناك يفتن ويتبع الدجال، ولا حول ولا قوه الا بالله. فاذا اخواننا دي كانت يعني نبذة يسيره عن الدجال وعن فتنه الدجال. وهنا نصل الى يعني القصه التي تليها، الا وهي انه بعد نزول سيدنا عيسى وقتله للدجال فجاه يسمع او ياتيه الامر من الله عز وجل ان يحرز عباده في جبل الطور. لماذا؟ لانه قد ظهر ياجوج وماجوج، وهو عنوان الدرس في الأسبوع المقبل إن شاء الله جل وعلا. إني داعي فأمن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حبيب الغيوب، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا ذا المن والإنعام، يا ربنا اغفر ذنوبنا استر عيوبنا. نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تصلي على نبينا محمد في الأولين، وأن تصلي عليه في الآخرين، وأن تصلي عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا وأحسن خاتمتنا وعاقبتنا. اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، بيض وجوهنا، بيض وجوهنا، بيض وجوهنا. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا يا ربنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبطلتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، انصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. ألف بين قلوبنا، ألف بين قلوبنا، نجح طلاب المسلمين، نجح طلاب المسلمين، نجح طلاب المسلمين، فك هم المهمومين، وكرب المكروبين، وسجن المسجونين، اللهم فك أسر المأسورين، اللهم فك أسر المأسورين، اللهم فك أسر المأسورين، اللهم ارحمنا يا ربنا في الدنيا والآخرة، اللهم ارحمنا يا ربنا في الدنيا والآخرة، اللهم أسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، انصر إخواننا في الشيشان وفي فلسطين وفي أذربيجان وفي العراق وفي أفغانستان. اللهم إنهم جوعى فاطمهم، حتى تحملهم، أراك تقسهم، أراك تقسهم. اللهم أطعم جائعهم رأس عاريهم، وثبت الأرض من تحت أقدامهم. اللهم داو مرضاهم، اللهم داو مرضاهم، وتقبل شهداءهم، وتقبل شهداءهم، واربط على قلوب ذويهم، واربط على قلوب ذويهم، واجعل حجارتهم نارا على اليهود، واجعل حجارتهم نارا على اليهود، واجعل حجارتهم نارا على اليهود. خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر، خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر، أن فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود، وسلط عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة جمد الدماء في عروق اليهود أخرجهم في الطرقات كالمجانين، يتم أطفالهم كما يتموا أطفالنا، رمل نساءهم كما رملوا نساءنا. رحماك بالموحدين، رحماك بأبناء الموحدين، رحماك بالدماء التي سالت وبالأعراض التي انتهكت، آمنا يا ربنا بأن الأرض أرضك، وأن السماء سماؤك، وأن القدر قدرك، وأن القضاء قضاؤك، وأن اليهود لا يعجزونك، فخذهم أخذ عزيز مقتدر. لا إله لنا غيرك فندعوه، ولا رب لنا سواك فنرجوه. لا إله لنا غيرك فندعوه، ولا رب لنا سواك فنرجوه. عبيدك سوانا كثير كثير، وليس لنا رب سواك. عبيدك سوانا كثير كثير، وليس لنا رب سواك. يا ربنا ارحمنا جميعا إذا دخل علينا ملك الموت. يا رب ارحمنا إذا من قطع منا الصبر. ارحمنا يا ربنا إذا ولنا تحت التراب، وانصرف عنا الأهل والأحباب، ولم يعد لنا سواك. يا ربنا نعوذ بعظمتك أن نعذب غمسة واحدة في النار، نعوذ بك من عذاب في النار، نعوذ بك من طعام النار، ومن شراب النار، ومن غسيل النار، ومن زقوم النار، ومن وجيان النار. نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك. نعوذ بك منك يا ربنا، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. يا رب هذا ضعفنا ظاهر بين يديك، وفقرنا واضح بين يديك. يا رب هؤلاء الشباب جاءوا تائبين فلا تردهم، وهؤلاء الأخوات جئنا تائبات فلا تردهن، لا تردهم جميعا يا ربنا. اقبلنا جميعا يا الله، اقبلنا جميعا يا الله. يا ربنا اعتق رقابنا من نار جهنم، اعتق رقابنا من النار، اعتق رقابنا من النار، اعتق رقابنا من النار. أكرمنا جميعا بشربة هنيئة مليئة من حوض النبي محمد لا نظمأ بعدها أبدا، واكرمنا يا ربنا بصحبة النبي في الجنة، ونجنا يا ربنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا رب إن أردت بالقوم فتنة فاضبطنا إليك وهي مسلمين، وأتم علينا النعمة برضوانك وبالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.